الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة يعني نود أن ننهي الليلة أمر هذه المسألة التي بدأنا فيها منذ أكثر من شهر تقريبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد تجلت المسألة لكثير من الناس ممن حصل عندهم الاشتباه. نحن تكلمنا البارحة عن اتهام الدولة بتفجير المساجد، وتبينا أن الذي ينتهك حرمة المساجد فعليا ويهدمها دون مسوغ شرعي هم آل سعود، وأن انتهاك حرمة المساجد تكرر من غير الدولة، بل حصل من خصومها المؤيدين من آل سعود كجبهة الأصالة والتنمية، وكذا حصل من حماس، وأثبتنا ذلك بالأدلة والبراهين، وبينا الفرق بين المساجد والحسينيات، وأن تفجير الحسينيات مبني على ما يدور فيها من كفر وتآمر على أهل الإسلام، مع ما قدمناه من تكفير العلماء قاطبة للرافضة. وأسمعناكم تسجيلا لأحد شيوخ آل سعود ينكر إنكارا شديدا على من استنكر تفجير الحسينيات، ويرى أنه فارق منهج أهل السنة بذلك، أي بإنكاره التفجير. ثم انتقلنا لشبهة قتل الأقارب من المنتسبين لجنود الطواغيت، فذكرنا الأدلة الشرعية على أن الإسلام لا يفرق في الحكم بصفة عامة على اعتبار القرابة، بل نزلت نصوص خاصة لأجل التركيز على تلك الجزئية، وطبقها الصحابة في العهد النبوي، فمنهم من قتل أباه ومنهم من قتل أخاه وهكذا. فانتهينا من مسألة القرابة بعد أن ثبت أنها غير مؤثرة. واليوم ننتقل لمسألة الانتساب لجند الطواغيت وارتباطها بالقرابة، فنقول من سلم بحكم جند الطواغيت فعليه أن يسحب هذا الحكم على القريب منهم والبعيد، وهو ما ذهبت إليه الدولة الإسلامية. وقبل أن نعرج على الحكم المتعلق بهم، نقول كيف لو كان قريبك من جنود داعش؟ كيف لو كان قريبك من جنود داعش؟ ما ترى في حكمه؟ إذا كان مجرد التعاطف معه فقط يحثك بلاعمة الطواغيت على التبليغ عنه ليعفن في المعتقلات، أو يكون مآله القتل البطيء كمن قتلته حكومة آل سعود في معتقلاتها، وذكرنا منهم جماعة كثيرة أشهرها العالم الأردني الدكتور محمد أمين النمرات الذي كان معنا في سجن عسير، وابحث عن اسمه في جوجل تحت مسمى العالم الذي قتل في سجن المباحث بعسير السعودية، ستجد قصته، وقصته في موقعي وفي صفحتي على الفيس، ولكن ببحث جوجل ستجد أكثر من 20 قتيلا في سجون المملكة، وآخر من وصلنا خبر وفاته الشيخ محمد مقبول الحكمي أبو عمر، كانت وفاته يوم السبت 20 من هذا الشهر، متأثرا بأمراض تسببت له فيها الداخلية تحت التعذيب والإهمال. نرجع لموضوعنا فنقول إذا كان هذا يحصل لمن يتهم بالتعاطف مع الدولة الإسلامية، فكيف لو كان جنديا رسميا من جنودها؟ وقد رأينا في اللقاء السابق كيف أن الفصائل الممولة من آل سعود تقوم بإعدام المنتمين للدولة فقط لأجل انتمائهم وبدم بارد، بل وتهدد أهاليهم أيضا، فلماذا يتم الإنكار على من يعتبر كل من انتسب لجنود تنظيم آل سعود حكمه حكمهم ويعامله معاملتهم؟ ننتقل للحكم الشرعي فنقول جنود الحكومات طائفة ممتنعة بشوكة، سواء أكانت طائفة ردة كما تعتبر عند الدولة أم بغاة عند مخالفيهم. وقد انتهينا من ذكر وجهة نظر الدولة في اعتبار وقوع هؤلاء في ناقض تبديل الشريعة وناقض تولي الكافرين وغيرهما. عندنا صورة توزع تبين النواقض المعتبرة عند عساكر الطاغوت، فبها أربعة. الناقض الأول يقولون طائفة ممتنعة عن كثير من شعائر الإسلام كالحكم بما أنزل الله وأخذ الجزية على الكافرين وجهاد الكافرين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الطائفة مرتدة، والدليل على ذلك إجماع الصحابة على كفر مانع الزكاة. أيضا يقولون هي طائفة مانعة لأنها هي التي تمنع الحدود وشعائر الإسلام وتحكيم شرع الله وتمنع إقامة الجهاد في سبيل الله والاقتصاد الإسلامي. قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أيضا التحاكم إلى غير شرع الله، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الناقض الرابع الذي ذكر في هذه المنشورة موالاة المرتدين والنصارى، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه قصاصة توزع تبين وجهة نظر الدولة في ردة هذه الجيوش. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، لأن البعض يظن أن هذا يكون في حال الدفع فقط، وإنما جهاد هؤلاء يجب ابتداء أيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول أيضا كما ذكرنا من قبل إذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ فالجنود عموما حكمهم حكم من يحمونه ويوطدون ملكه وينفذون أمره، وهذا أمر بدهي في القتال. وقد سبق أن نصحت الدولة الجنود وأرسلت لهم الرسائل الصوتية والمطبوعة وحذرتهم. وعندنا هنا قصاصة، أنا في الحقيقة يعني ما أردت أن أكثر من الروابط، وإلا أعطيناكم روابط لكل ما يعني عندنا. فهذه القصاصة بها صور لعسكر وتقول أيها العسكري ألم تعلم أن رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، فلماذا تأخذه من حرام؟ فوالله لن تموت قبل أن تستوفي رزقك، أن تموت من الجوع حتى لو مت جوعا وكنت على الإسلام فأنت فائز، فإن النعيم الحقيقي في الجنة. هل تعلم أن أقل رجل في الجنة يسير في ملكه 1000 سنة لا يقطعها؟ هل تعلم أن الغنى الحقيقي في الجنة، وقد ورد في الحديث أن رجلا من أهل الجنة قال والله لو أذن الله لي أن أطعم كل أهل الجنة لأطعمتهم مما رزقني الله. هل تعلم أن الملك الحقيقي في الجنة؟ فإن للمسلم 80,000 خادم وله بيت من لؤلؤة، للمسلم 80,000 خادم وله بيت من لؤلؤة طولها في السماء 60 ميلا. هل تعلم أن لك فيها ما تشتهي نفسك وتقر عينك؟ أيها العسكري أتبيع الملك العظيم في الجنة بدراهم معدودة معها من الذل والخنوع ما الله به عليم؟ هذه قصاصة صغيرة توزع منشورات كثيرة نشرتها الدولة صوتية ومكتوبة لكي تنصح العسكر وتحذرهم، وهذا يعني أسلوب من أساليبهم المختصرة. نحن أيضا قمنا بدورنا في ذلك، يعني حرصا على هؤلاء العسكر ألا يضيعوا، فحذرنا الجنود ونبهناهم لعظم البقاء مع هؤلاء المجرمين وتحت إمرتهم، بل حذرنا كل أهل الجزيرة، فالحرب لا تميز بين الناس، تسقط القنبلة ويتم التفجير فيصاب من يصاب ويقتل منهم من يقتل، لا تميز هذه الأدوات بين فلان وعلان، الكل يذهب فيها. هل طائرات آل سعود عندما تقصف مناطق دولة الإسلام تميز بين الناس؟ كم من طفل، كم من امرأة، كم من شيخ قتل بقصف الطيران الطيران السعودي. راجعوا نداءاتنا وتحذيراتنا على صفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني على الفيس، ونقرأ لكم بعضا مما كتبناه في ذلك. يعني في يوم 26 من سبتمبر سنة 2014 كتبنا هذه المقالة: يا أهل الحرمين، أفيقوا، أنتم في حرب. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا أهلنا في بلاد الحرمين تحت حكم السفيه عبد الله آل سعود، ويا أهلنا في الإمارات وغيرها من دويلات القصف الهمجي على دولة الإسلام، خذوا على أيدي سفهائكم، فليست الحرب معهم فقط، بل هي معكم ومعلنة باسمكم. هذا الطيار الذي ليس هو القاتل فقط، بل قائد دولته ثم كل من تحته من قادة تلقوا الأمر منه حتى وصل إليه. من جهز له طائرته وأمدها بوقودها وقام بصيانتها؟ من قام بتوجيهه من برج مطاره؟ من قام بحراسة هذا المطار؟ من قام بحماية هذا الطيار في ذهابه وإيابه؟ من أفتى لهذا الطيار من علماء السوء؟ من أيده من مصورين وصحفيين وكتاب ومن سائر الشعب؟ كل هؤلاء قتلة ولغوا في دماء الأبرياء، ولكن هل هم فقط المحاربون؟ كلا. أنت أيها الساكت، أيها الشيطان الأخرس، أيها الجبان الخائف، أيها الجاهل الذي لا تدري عما يدور حولك، كلكم الآن في حالة حرب مع دولة أخرى. تنطلق الطائرات من عندكم فتدمر بيوتا وتقتل أطفالا ونساء وشيوخا، تهدم مسجدا، تمزق مصليا، تحرق زرعا، تبيد حيوانا. هل تظن أن أهل هذه البلدة يسكتون؟ إذا ردوا الاعتداء سيقتلونك أنت وأطفالك أطفالك ونساءك، ويهدمون بيتك ومسجدك ودكانك. لماذا؟ لأن القصف والتفجير لا يميز، هو يضرب في بلد عدو هاجم بلده. هذه هي الحرب. لن يغني عنك ابن سعود شيئا. لماذا سكت؟ لماذا أعلن الحرب باسمك وقتل إخوانك ورمل نساءهم ويتم أطفالهم؟ إن إخوانك وإن لم يكن لهم طائرات يلعبون بها وبأرواح المسلمين كألعاب السوني والأتاري، فإن لديهم صواريخ ومفخخات وفرق اغتيال ستضربكم لا محالة، إن عاجلا أو آجلا، وليس لهم خيار في ذلك. هم يعظمون دمك فلم يفعلوا ذلك إلى الآن، ولكن ليس لهم حيلة في رد الاعتداء إلا هذا. إلى آخر هذا المقال. وكما ترون لم يكن حصل شيء في بلاد الحرمين، وحصل بعد ذلك ما ذكرته، وسيحصل وسيستمر. فالحرب قامت، ومن السهل إشعالها ومن أصعب ما يكون إطفاؤها. هناك أيضا نداء آخر وجهناه إلى شعب وعلماء وجيش المملكة في 8 سبتمبر 2014، يعني كل هذا قبل سنة يا إخوة، لأننا نعرف ما الذي يحصل. هؤلاء لا يحسبون لأعمالهم الحساب. نداء إلى شعب وعلماء وجيش المملكة. وجيش المملكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد دق طبول الحرب، ليس لدينا إلا نفس واحدة اشتراها الله منا ومعها أموالنا للقتال في سبيله، والمقابل الجنة. لم نبعها لأجل تثبيت كرسي لفلان، حكمنا آل سعود أو أبو بكر البغدادي لا يعنينا، المهم أن يحكمنا بشرع الله ويقيم العدل فينا. انتبه يا عبد الله، فالحرب بين جيشين، أحدهما جيش يرفع راية لا إله إلا الله وفقط، صدق فيها أو كذب حسابه على الله، وقد شوهت صورته تمهيدا لمحاربته. والثاني جيش اجتمع فيه تلك الراية كصورة فقط، وإلا فهو جيش تثبيت ملك لخونة الحرمين، ومعه الصليب عاليا فوقه، ومعه ملل الكفر مجتمعة. غدا تسمع فيه من يهتف الله أكبر، وبجواره من يرفع صليبه مستنصرا، وآخر يلعن أم المؤمنين ويهتف يا حسين، وثالث يعبد الشيطان، ورابع وخامس وهلم جرة. أتحب أن تموت بين هؤلاء أو أن تبعث بينهم؟ ولماذا؟ لكي تحافظ على ملك أسرة حكمتك بالحديد والنار، أضاعت حكم الله شيئا فشيئا، وأسلمت بلادك وخيراتها لشر أعداء المسلمين، وتمالأت مع الصليبيين لقتل إخوانك واحتلال أراضيهم ونهب خيراتهم، وتحث الخطى لتنفيذ أجندة الغرب لإفساد أهلك وعيالك. سجنت العلماء والمصلحين وحاربت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بصروح الربا، وأكلت حقك وحق أبنائك، واستأثرت بخيرات البلاد دونكم، ورمت إليكم بالفتات. هذه بعض جرائمها، وغيرها كثير إن اختلط عليك الأمر، ولا إخاله يختلط على عاقل. فاربأ بنفسك أن تكون مقاتلا بجوار صليبي أو رافضي أو يزيدي من عبدة الشيطان ضد أخيك الموحد المهلل المكبر الذي يريد لك الخير ويريد عودة المجد للمسلمين. أغلق عليك بابك إن لم تنصر إخوانك وتنحاز لهم ضد ملل الكفر المجتمعة. هذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل. لقد نصحت لكم ولا أملك إلا النصح بما يمليه علي ديني والعلم الذي حباني الله والأمانة التي حملنيها الله، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتب في 13 من شهر ذي القعدة سنة 35. طيب، أيضا هناك رسالة يا إخوة، لا داعي أني أقرأها، لكنها رسالة موجهة مني لجندي المباحث ممن توسمنا فيهم خيرا، وهي منشورة على الشبكة تحت مسمى رسالة الطرهوني لعسكر الداخلية، وعندنا لها رابط نعطيه أحد الإخوة من المشرفين. وأقول في الحقيقة تواصل معي إخوة من جنود آل سعود، وآخرهم أكثر من واحد في اليومين الماضيين، راسلني أكثر من واحد، استيقظت ضمائرهم، ونسأل الله لهم أن يتمكنوا من الخروج من هذا المستنقع. طيب، سنقرأ الرسالة المختصرة لعسكر الداخلية حتى تكون مسجلة بالصوت كما يقول الإخوة. أبشروا، بارك الله فيك. رسالة الطرهوني لعسكر الداخلية: تذكرت بعض العسكر الذين تعاملنا معهم في المعتقلات ممن لمسنا فيهم بقية خير، فأشفقت عليهم أن يكونوا حطبا لجهنم غدا، حيث لا ينفع مال ولا بنون. فأقول لهم: أعملوا عقولكم واعلموا أن كل المجرمين في بقاع المعمورة ينتهجون نفس النهج. انظروا لسوريا وقيسوا نفسكم عليها. أليس يقال لبشار وشبيحته الحكومة الرشيدة؟ أليس يطلق على زبانيته رجال الأمن والجيش السوري العربي الحر؟ أليس لديه علماء يفتون بأنه على الحق؟ أليست سجونه مليئة بخيرة أهل البلاد تحت مسمى الإرهاب وتعكير الأمن وقلب نظام الحكم؟ هل ترون أن جنوده هؤلاء معذورون أمام الله؟ أنتم شركاء في الظلم، ولن يغني عنكم محمد بن نايف شيئا يوم تقفون بين يدي الله تعالى. كل عالم فاضل أو صالح ناصح أو شجاع غيور أو مصلح مغمور سجن ظلما خصم لكم. كل طفل محروم من أبيه، وكل امرأة مسكينة حرمت من بعلها أو ولدها أو أخيها أو أبيها، وكل أسرة فجعت بحبيبها، كل هؤلاء خصوم لكم يوم العرض الأكبر. إن بقي في قلوبكم خير كما ظننت بكم، لا أقول اشتروا أنفسكم وألقوا إليهم دنياهم العفن المنتنة لأجل قولي، ولكن أقول قوموا لله مثنى وفرادى وتفكروا ثم افعلوا، والله ثم والله إني لكم ناصح أمين، وبعلم رصين أفتيكم فتوى أسأل عنها في ذلك اليوم العظيم. أنتم شركاء وعلى خطر عظيم، ومالكم حرام، ولن يبارك لكم في مال ولا أهل ولا ولد، ومأواكم جهنم وبئس المصير. اتقوا الله ولا تبيعوا دنياكم بآخرتكم، فإنها أيام قليلة وأنفاس معدودة، واحذروا من الجملة التي يلبس عليكم بها أنت عبد مأمور. فوالله لست بعبد إلا لله، لست عبدا لمحمد بن نايف ولا للرتبة التي فوقك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فانتبه لنفسك يا عبد الله، فانتبه لنفسك يا عبد الله. انتهينا، بارك الله فيكم، من هذه الرسالة. نقول ليكن في العلم، ليكن في العلم أن جندي المرور أو جندي الدفاع المدني مثلا، وإن كان لأول وهلة يظنه الظان بعيدا عن الساحة كما حاول السكران الإرجاف بذلك، إلا أنه يغوص فيها عند الأمر. فلو طلب من جنود الدفاع المدني المشاركة في الاقتحام، أو طلب من جندي المرور استيقاف المطلوب أو مطاردته أو إطلاق النار عليه، لم يكن له مندوحة من فعل ذلك، فكلهم يقولون أنا عبد مأمور. وقد تقدم معنا أنه في حادثة جهيمان كان المباشر لذلك طيران الدفاع المدني، وفي حوادث مقتل كثير من الشباب المعارض في الجزيرة كان للمرور أدوار أساسية. فالكل جندي تحت إمرة وزارة الداخلية المحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي دوره عند الاحتياج إليه. جاء خياط إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: إني أخيط ثياب السلطان، أفتراني من أعوان الظلمة؟ فقال له سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. وقال أبو بكر المروزي: لما سجن الإمام أحمد بن حنبل جاء السجان فقال له: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال الإمام أحمد: نعم. قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ قال الإمام أحمد: أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف بجندي عبد مأمور كما يقولون؟ والكلام في هذا يطول، وليس هو مرادنا، ليس هو مرادنا هنا. ويكفي قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، وقال: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فلم يعذر الله الجنود لا من الفعل في الدنيا، ولا من العقاب الدنيوي، ولا من العقاب الأخروي. طيب، نقول كل من قاتل من أبطال الأمة السابقين وغيرهم لأجل توطيد أركان دولة الإسلام، قد قاتل من عارضه أو وقف في طريقه مهما كان مسلما وجنده مسلمين، وإن لم يكفرهم أو يكن هو من الخوارج حسب زعم الزاعمين. وقريبا قرأت مقالا لأحد الإخوة يضرب أمثلة على ذلك، فيقول: ماذا تقولون في عماد الدين زنكي؟ وماذا تقولون في قتاله ضد المسلمين لتوحيد الشام من أجل تحرير بيت المقدس، مثل قتاله ضد والي جزيرة عمر، مدينة الخابور، مدينة إربل، ديار بكر، نصيبين، دارة، حصن آمد، وقتاله حمص ودمشق؟ فما حكم قتاله لهم؟ وما حكم جنود هؤلاء الولاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ طيب، ماذا تقولون في ابنه نور الدين محمود زنكي؟ وماذا عن قتاله ضد المسلمين لنفس هدف أبيه، مثل قتاله ضد أهل حران ومنبج وبعلبك وقلعة جعبر؟ يقول: على أننا من الممكن أن نستثني بعلبك لأن واليها كان درزيا. ماذا تقولون في قتاله هذا؟ وما ذنب جنود هؤلاء الولاة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ ماذا تقولون في صلاح الدين؟ وماذا عن قتاله ضد المسلمين لنفس هدف عماد الدين ونور الدين، مثل ضم طرابلس، برقة، بلاد المغرب حتى قابس، وكلها بقوة السلاح والمعارك مع جنود ولاة هذه البلاد، ثم ضم اليمن وحصار دمياط والإسكندرية؟ فماذا تقولون عن هؤلاء الجنود الذين قتلهم جيش صلاح الدين وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ وماذا تقولون عن عبد الله بن ياسين ومن بعده يوسف بن تاشفين في قتاله لملوك الطوائف أمثال بنو عباد في منطقة إشبيلية وبنو زيري وهم من البربر، وقد أخذوا منطقة غرناطة، بنو جهور في منطقة قرطبة وسط الأندلس، بنو الأفطس بإمارة بطليوس، بنو ذنون في طليطلة وما فوقها، بنو عامر وهم أولاد بني عامر والذين يعود أصلهم إلى اليمن، استوطنوا شرق الأندلس وكانت عاصمتهم بلنسية، بنو هود في منطقة سرقسطة. فكل هؤلاء ملوك على عروشهم ولهم جيوشهم وجنودهم، وقتل في هذه المعارك الكثير منهم، فما حكم هؤلاء الذين قتلوهم وما حكم من قتل من جنود هؤلاء الملوك؟ والتاريخ مليء بالكثير من الأمثلة، والآن نريد منكم بيان حكم كل من عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، يوسف بن تاشفين، هل هم تكفيريون ويقتلون المسلمين بغير حق ويستهدفون جيوش المسلمين، فهم بغاة وخوارج؟ طيب، هذا رابط المقالة كاملا لمن أرادها. لا شك أن جنود الطواغيت ليسوا بمنزلة واحدة، كما أن الكفار أصلا ليسوا بمنزلة واحدة، ونحن نعرف من جنود وضباط آل سعود كثيرين، ومنهم علماء وأفاضل، بعضهم متأول، وبعضهم يخفى عليه الحقائق، وبعضهم يستغل موقعه لنصرة أهل الإسلام كعين لهم، ومنهم من ينتظر اللحظة المناسبة للمفارقة وغير ذلك، ولكن مجرد الانتساب مسوغ للمعاملة المماثلة. وقصة العباس مشهورة، حيث خرج مكرها يوم بدر فأسر ودفع الفداء كما دفعه غيره من الأسرى ولم ينفعه إكراهه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة عند كلامه على الكفار: وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه، يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره؟ فقال: يبعثون على نياتهم. وقال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى: إن التتار فيهم المكره وغير المكره، ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته، ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعا إذ لا يتميز المكره من غيره. نحن لا ننكر أن الدولة وجهت رعاياها في بقاع المعمورة باستهداف جند الطواغيت ولو كانوا من الأقرباء، ولهم الحق في ذلك بناء على إعلان هؤلاء الطواغيت الحرب عليهم، وبناء على النظرة الشرعية والعسكرية المؤصلة لديهم، ولكن لا نحمل الدولة التصرفات الفردية الخاطئة في التنزيل. وقد أزعجتنا حكومة آل سعود وبلاعمتها بتخريج مصائب الحكومة على أنها أخطاء فردية، وهو تخريج واضح عواره، فلما حصل الخطأ الفردي حقا من غيرهم إذا بهم جميعا يحملونه لدولتهم. القصة الأخيرة المتعلقة بقتل شخص لابن عمه حولها كلام كثير. الأول: لم تتبناها الدولة أصلا فلا عبرة بها. الثاني: بها من الخلل ما يرجح كونها تمثيلية من الداخلية لصرف أذهان الناس عن حادثة الحجاج التي كان سببها إغلاق الطرق لسبب ما أدى لهذا التدافع، وهو من سوء التنظيم والإهمال. الثالث: لو صحت فهي خطأ فردي يتحمله صاحبه لعدم موافقته لمقصد الدولة، فالدولة لو كانت تريد قتل أي منتسب لجند آل سعود لقتلت المئات بأسهل ما يكون، ولكنها ترمي إلى قتل المؤثر الذي له دور في المعركة مع الإسلام، كأن يكون شخصية فاعلة أو له دور مباشر في محاربة أهل الحق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والمثل الدارج يقول: إن عشقت اعشق قمر، وإن سرقت اسرق جمل. فما الفائدة من قتل شخص لا تأثير له وفي مقابله يهلك المناصر مع الحاجة الملحة له، بالإضافة لأمور مشكلة كالقرابة والغيلة وطريقة القتل. والمنتسب للدولة عليه أن يتأمل ما يجعله يأتي بأفضل النتائج وبأقل الخسائر، وهذا من الفقه. وقد يؤتى الشخص من قلة علمه وفقهه أو من حالة نفسية مسيطرة عليه فيرتكب شناعات من حيث لا يدري. على كل، نحن في تحرير المسألة علميا، وهي أن من كان هدفا مشروعا لا يؤثر كونه قريبا أم لا. طيب، قبل أن نحرر المسألة بهذا الاختصار، أحب أن أنبه أنهم أشاعوا أيضا أن هناك داعشي قتل والده وأجلبوا وأزعجوا الأمة، وفي النهاية الرجل رجل مخدرات، وجاره شهد على ذلك وتكلم، الرجل من تجار المخدرات أو من أهل المخدرات، وجعلوه من أنصار الدولة كذبا وبهتانا. فينتبه لمثل هذه الإشاعات حتى لا تتهم الدولة بما لا علاقة لها به. طيب، نقول نحن في تحرير المسألة علميا، وهي أن من كان هدفا مشروعا لا يؤثر كونه قريبا أم لا. هذا شيء متفق عليه، إذا كان الشخص هدفا مشروعا عند الله ورسوله فإنه لا يؤثر كونه قريبا أم لا. الأمر الثاني أن الدولة ترى جنود الطواغيت هدفا مشروعا، كما يرى جنود الطواغيت الدولة هدفا مشروعا لهم، هذا شيء واضح. غير أن الدولة تراهم هدفا مشروعا نصرة منها للإسلام، وجنود الطواغيت يرونها هدفا مشروعا لهم في الغالب لأنهم عبد مأمور، فافترقا. طيب، انتهينا من مسألة قتل الأقارب، هذه الشبهة التي طرحت. طيب، ننتقل إلى جزئية بعض الطرق المستبشعة في القتل من قبل جنود الدولة. وبادئ ذي بدء، نعترف أننا لم نقف على أحد جعل هذه من صفات الخوارج، ولكن كثر النكير من بعضهم واستغلالها في تجييش العوام على الدولة وإظهارها بمظهر الوحشية والبعد عن تعاليم الإسلام، وهذا من الفجور والإجرام في حق الدولة، لأن وسيلة القتل بعد الاتفاق على كونه في محله المشروع جاءت في الشرع على أنحاء كثيرة. فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف أفرادا في القتال وفي غيره، وجماعات كما حصل لبني قريظة، حيث ضرب أعناق كل من بلغ الحلم منهم، وكانوا 700. يقول ابن كثير، انظروا إلى الصورة المرعبة يا إخوة، انظروا: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض، وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم، لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخوة، ضرب أعناقهم النبي صلى الله عليه وسلم على خندق أجرى دماءهم فيه، وهي طريقة مستبشعة عند قوم، فمنظر فصل الرأس عن الجسد وتفجر الدم كالنافورة يجعل كثيرين يفقدون وعيهم، ومنهم بعض الجنود المباشرين في ساحات القصاص عندما يتم ذلك في بلاد الحرمين. ولي صديق جندي يحصل له ذلك، إذا حضر القصاص أغمي عليه بمجرد رؤية واحد فقط يفصل رأسه عن جسده. طيب، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم بالحجارة حتى الموت للزاني المحصن، بل وللمرأة وما أصعبها، وأشنعها قتلة حيث يتعذب فيها المقتول أشد العذاب ولمدة طويلة، فحتى يموت بحجارة يرجمه بها الناس يأخذ وقتا. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم برد الرأس بين حجرين لرجل قتل جارية بهذه الطريقة، ففعل ذلك قصاصا، يعني يوضع حجر ويوضع رأس الرجل على هذا الحجر ثم يضرب بالحجر الثاني على رأسه بحيث يضغط الرأس بين الحجرين فيتفتت ويموت الرجل بهذه الطريقة البشعة. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بأن تركهم يموتون عطشا. انظروا لهذا يا إخوة، منظر مرعب خطير. تركهم يموتون عطشا برميهم في الصحراء تحت الشمس الحارقة، يقضمون التراب بأفواههم من شدة العطش ولهيب الحرارة، بعد أن سمل أعينهم بمسامير محماه في النار، يحمي المسامير في النار ثم يخرق الأعين بها، وبعد أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حرابة. ولما فعلوه في راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصا. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الذي لا يعرفها، لو قلنا له فعل أبو بكر البغدادي كذا، أو فعل جنود الدولة الإسلامية كذا، بالله عليكم ماذا سيقولون عليه؟ وأنا أتحدى، لأن هناك أناس ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فعل ذلك، بل بعضهم قال لو كان فعل ذلك فأنا كافر به وليس برسول لي. هذا الكلام قاله البعض. طبعا هذه يا إخوة أحاديث في أعلى درجات الصحة، حتى يعني لا يظن ظن أنها فيها ضعف، لا، هذه في أعلى درجات الصحة. أرجوكم لا تطردوا أحدا يا إخوة، أرجوكم الذي يسب أو يتكلم اتركوه رجاء مني لكم خاص، أنا أبغض شيء عندي طرد أحد، فأرجوكم لا تطردوا أحدا، وإذا تطاول على الدين فنقطوه فقط. نحن نعرف أنهم يسبوننا ويلعنوننا ويتهموننا، لا بأس يا إخوة لا بأس، نحن نريد منهم أن يستمعوا فقط، لو استمعوا فقط لعرفوا الحق. طيب، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا فعل أصحابه من بعده الذين هم تلاميذه وتربوا على يديه وعرفوا منهجه؟ نقول فأما أصحابه فأشهرهم العلم خالد بن الوليد، الذي يعد بكل جدارة جنرال الإرهاب كما يسميه الشيخ حسين بن محمود. فقد سبق معنا فعله في المرتدين، فمنهم من رماه من الشواهق، ومنهم من حرقه بالنار، ومنهم من رد رأسه بالحجارة، وأسر مالك بن نويرة وأمر ضرارا أن يضرب عنقه، فجعل خالد رأسه بين حجرين وجعل عليهم قدرا، طبخ عليه وأكل منه تلك الليلة ليسمع الأعراب بفعله فيرهبهم. يعني نحن عندما نضع قدرا لنطبخ فيه نضعه على ثلاثة أحجار وتسمى أثافي، لأجل هذا في المثل يقولون وهذه ثالثة الأثافي. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جعل ثالثة الأثافي رأس مالك بن نويرة، وجلس يطبخ عليه والنار مشتعلة تأكل في شعر رأسه ثم أكل. انظروا إلى هذا المنظر، ماذا يقال على خالد وماذا سيكون تأثيره في أعداء الإسلام. وعن الشعبي قال بارز خالد يوم الولجة رجلا من العجم يعدل بألف رجل، فقتله ثم اتكأ عليه، بعد ما قتلوا اتكأ عليه وأتي بغدائه فأكله وهو متكئ عليه، يعني بين الصفين. وكانت الولجة في صفر، وفي ذات الشهر اجتمع نصارى العرب الذين وترهم خالد في الولجة، فكاتبوا الأعاجم واجتمعوا بأليس، فجاءهم خالد على حين غرة وقد أعدوا طعاما، فنادى خالد بين الصفين بأسماء بعض شجعانهم، فبرز له بعضهم فقتله، ثم حمل القوم على المسلمين، وكان قتالا شديدا لم ير مثله، حتى قال خالد اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا أقدر عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم، يعني ناوي ينسف الأسرى جميعا، فمكنه الله سبحانه وتعالى منهم. ونادى منادي خالد الأسر، فأقبلت الخيول بهم أفواجا يساقون كالنعاج، وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر، ففعل ذلك بهم خالد يوما وليلة ويطلبهم في الغد ومن بعد الغد، وكلما حضر فوج أخذ ضربت أعناقه في النهر وقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر. فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه، فتبر يمينه. فأرسله فسال النهر دما عبيطا، فلذلك سمي نهر الدم إلى اليوم. لمن يسأل من أين هذه؟ هذه المعلومات معلومات تاريخية موجودة في البداية والنهاية لابن كثير الإمام الجهبذ العلم إمام أهل الحديث وإمام التفسير، وموجودة في كتب غيره من كتب التاريخ ومتكررة ومشهورة وكثيرة، ونعطيكم رابط لبعض مواضعها لأنها هي وغيرها بالتفصيل موجودة في هذا الرابط. هذا فيه مصادر، هذا المصدر فيه مصادر كثيرة ومتعددة. طيب، أما الحرق بالنار فليس فيه ما يمنع منه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهو محمول على الكراهة عند أقوام من أهل العلم وعلى التحريم عند آخرين وهم قلة، إلا إذا كان قصاصا أو فيه مصلحة ففيه تفصيل. يعني المسألة قصة طويلة حتى عند من يحرمه، وقد حرق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حيث رمى بالمنجنيق، وهذا يحرق العباد والبلاد. بعض الذين يعترضون ويعني يستشكلون، نحن ذكرنا أحاديث صحيحة من مما أجمعت الأمة على صحته، فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فاتركوا فعل خالد وغيره وعليكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون؟ وسيأتيكم، نحن ما انتهينا يا شباب، عندنا شيء كثير. أنتم تحسبون خالد ابن الوليد فقط؟ لا، الخلفاء الأربعة وغيرهم كلهم يفعلون هذه الأفاعيل وزيادة. طيب، انتهينا عند قولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرق، نفس النبي صلى الله عليه وسلم أحرق حيث رمى بالمنجنيق، وهذا يحرق البلاد والعباد. كما ثبت في الصحيح أن أحد الأنبياء حرق قرية النمل عندما قرصته نملة، فعاتبه الله ليس على الحرق وإنما قال له: فهل نملة واحدة؟ لأجل هذا نرى الشوكاني رحمه الله يقول: قوله وإن النار لا يعذب بها إلا الله هو خبر بمعنى النهي، وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاص، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. وفي كتاب الحدود في نيل الأوطار أيضا يقول الشوكاني: وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم. نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار. انظروا للكلام يا إخوة، أبو بكر الصديق، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. يا الله، أبو بكر الصديق واجتماع الصحابة وأمر بالتنفيذ لخالد بن الوليد، يا أخي هؤلاء يعني نتعجب منهم، يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا وجدوا لهم قولا يسيرا نقطة جات بالغلط من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ولم يفهموها لأنهم بتروها من سياقها، طاروا بها كأنهم أتوا بقرآن جديد. وهذه النصوص التي تملأ كتب العلماء من غير نكير ومن غير تعليق ومن غير شيء، سبحان الله، يسكتون ولا كأن هذا موجود أبدا. أنا ألاحظ بعض الإخوة يكتبون في القصاص نحن لم نتكلم عن القصاص إلى الآن، هذا حرق ابتداء وقتل بهذه الصور ابتداء. أما القصاص جاء يأتينا يا إخوة، يأتينا ذكر القصاص، هذا ما فيه إشكال، نحن نتكلم على الابتداء. طيب، قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. يقول المهلب: ليس هذا النهي على التحريم، بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي، وحرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله النووي والأوزاعي. ومن أراد الاستزادة فعليه بمقال جميل للشيخ حسين بن محمود يسمى بل لكم في الحرق سلف، ونعطيكم رابط المقال لمن أراد الاستزادة والمراجع. ما شاء الله، نفعت الطريقة يا إخوة، حتى لا نزعج الشباب من المشرفين. خلاص، سنضع إيه وبعدها الرابط، خيرا إن شاء الله، تعلمنا فائدة، هذه من الفوائد التي تعلمناها منكم الآن. إذا تساوينا، إذا علمناكم شيئا فقد تعلمنا منكم، الله يبارك فيكم. والعجيب، هذا الشيء بصراحة فعلا عجيب يا إخوة، تأملوه معي، أن جميع آلات الحرب تقريبا منذ فترة طويلة قائمة على الحرق، فما أدري درجة البلاهة عند من يستنكر الآن طريقة الحرق العادية. ألا يرى طائرات أمريكا وحلفائها من آل سعود وآل نهيان وغيرهم قاتلهم الله جميعا، وهي ترمي الحمم فتحرق الأبرياء في الشام وفي العراق وفي اليمن، وصور الأطفال المحروقين تملأ الشبكة، لو أردت أعطيكم كمية عندي، تملأ الشبكة ويتقطع لها القلوب. أذكر لكم شيء حدثني أحد أقربائي وهو قريب لصيق جدا، كان صديقا للمدعو أنور عشقي، أظن كلكم تعرفون أنور عشقي الخادم المخلص لآل سعود. أن أنور عشقي نفسه حدثه بنفسه، لأنه يعني كان يجلس معه جلسات خاصة، أنه كان العقل المدبر لتنفيذ الخطة المصرية للقضاء على جهيمان ومن معه في الحرم، وكانت الخطة تقضي بضخ أنابيب النابلم الحارق في القبو، يعني يوصلوا أنابيب ويضخون فيها نابالم حارق يأتي كسائل البراكين، رأيتم البراكين عندما يمشي فيها سيل من الحجارة التي تغلي وهي مشتعلة، فهم فعلوا ذلك، ضخوا أنابيب بالنابلم الحارق في القبو الأرضي في الحرم، وقد تم تنفيذ ذلك على عهدة أنور عشقي، لأن الذي روى لي يعني قريب لي مباشرة منه مباشرة، يقول تم تنفيذ ذلك، فاحترق أمم ممن كانوا في قبو الحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أقول لكم هذه القصة ولا يعني لم أقف عليها منشورة، وأراد الله هذا الكلام في العيد السابق، هذا يعني أخبرني به قريبي في العيد السابق، يعني قبل أيام حكى لي وتعجبت كثيرا، لأنه كان صديقا لأنور عشقي ويجالسه كثيرا، هو يعني كان رجلا مسؤولا كبيرا، طبعا متقاعد من زمان الآن، الرجل يعني رجل كبير في السن ومتقاعد منذ زمن بعيد. طيب، أما موضوع الذبح، الآن انتهينا من الحرق، أما موضوع الذبح فنحب أن نفرق بين الذبح وقطع الرؤوس وبين حملها، يعني عندنا شيء يسمى ذبح وقطع رأس، وعندنا شيء يسمى حمل الرأس. فالمكروه عند جماعة من السلف حملها من بلد لأخرى، انظروا، المكروه شيء محدد، حمل الرأس من بلد لأخرى، لأن هذا فعل العجم وهي جيفة تنتن. وأما حزها وحملها في نفس البلد فجاء في السنة من طرق عدة وفي مواقف عدة، أشهرها حز بن مسعود لرأس أبي جهل وإتيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ومر علينا قول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول في أبيه، وقد نبهناكم إليه وقلنا احفظوه فسوف نريده. قال له: إن شئت حملت لك رأس أبي، أو ما معناه. والذبح دل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح، ولا يوجد أحد منع منه، فهو طريقة لضرب الرقاب، وهو والسيف سواء، وعلى المفرق أن يأتي بالدليل الشرعي الذي يثبت الفارق. ولذا فعندما سئل الشيخ ابن عثيمين عن الذبح اعتبره أفضل من غيره في طرق القتل، لأنه يريح المذبوح سريعا، ولذا شرع ذبح الأنعام. نريد أن نستمع لتسجيل الشيخ ابن عثيمين. نعم نعم. إذا أخذ بعض الأسرى قتلوهم كثير ومحروا القتل مهما على أي صفة كان، يمكن التذكية قد تكون أنها أهون عليه. لا لا أبدا، لأنه مو بيقطع يديه ورجليه، بيقطعون وقوف عليهم يموت على طول. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه احتز رأس أبي جهل. الآن الشيخ ابن عثيمين لا أدري، يعني لا أدري إذا كانت الدولة يوافقها في هذا الأمر مثل الشيخ ابن عثيمين عند هؤلاء، فيعني ماذا يريدون، يعني ماذا يريدون من أهل العلم الذين يقتنعون بكلامهم. طيب، في مسألة قطع الرؤوس نكتفي بهذا، وندلكم أيضا على مقال قطع الرؤوس للشيخ حسين بن محمود، لأنه ما شاء الله تم بهذه المسائل وأعطاها من وقته وجهده، فانتفع به كثيرون. هذا الرابط وضعناه لكم لمن أراد أن يقرأ المقالة كاملا والاستدلالات كاملة. نقول: كل ذلك الذي ذكرناه لم نتعرض فيه للمعاملة بالمثل، أما على سبيل القصاص فلا شك أنه أصبح أظهر وأظهر في المشروعية. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه نصوص شرعية واضحة واضحة وصريحة، وأخذ منها العلماء القصاص. وهذه النصوص وغيرها الرافعة للحرج عند المقاصة جعلت من الشيخ ابن عثيمين أنه وصل إلى أن أجاز قتل نساء وأطفال المشركين إذا فعلوا ذلك بالمسلمين. فلنستمع إليه، نريد أن نستمع إلى الشيخ ابن عثيمين وهو يرى قتل النساء والأطفال انتقاما كما يفعل الكفار بالمسلمين. والثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب. فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتفويض المال على المسلمين ليس شيء غريب، ولهذا يحرق رحل الغال مع أن فيه تفويض مال على أحد الغزاة. فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا، هذا لا نفعله. لماذا؟ لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله، يعني ليس محرما لاحترام حق الغير، ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائه. ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيا صارت ملك يمين، يطوها الإنسان بملك اليمين حلالا ولا شيء فيه. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي قتل؟ أبدا ما يفقد العدل. هم قتلوا النساء ناقض النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتل النساء ما ناقض النساء، لأن هذا لاحظ هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. هم قتلوا النساء ناقض النساء، هم قتلوا النساء ناقض النساء، هم قتلوا النساء ناقض النساء. طيب يا إخوة، الحمد لله، في الحقيقة الشيخ ابن عثيمين يعني سد ثغرة كبيرة حتى لا يقال هذه فتوى فلان ولا علان، هذه فتوى ابن عثيمين يعني. وماذا تريدون بعده؟ نحن نعرف أنه لا حجة في قول أحد من العلماء أساسا، ولكن يعني إذا كان هذا قول ابن عثيمين والدولة أخذت به يعني ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ رجل اجتهد وهو من أهل العلم، هل أحد ينكر أنه من أهل العلم وله اجتهاده؟ هو عند البعض يكاد يرفعونه إلى درجة فوق سبحان الله البشر. فهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو كلام علمي مؤصل مهما خالفه غيره، لكن كلام علمي مؤصل، وهذا الذي يعني نركز عليه دائما. نقول الدولة ما أتت من فراغ، كل ما فعلته كلام علمي مؤصل، خالفتموها أم لم تخالفوها هذه قضية أخرى. أما خوارج وما خوارج والخرابيط، الخرابيط التي تخربطونها حتى تضحكوا على العامة وتحاربوا دولة الإسلام لأجل نصرة أهل الكفر، هذه كارثة. طيب نقول هنا السنة القصاص في القتل، فهو الصحيح عند أهل العلم، فمن قتل بالحرق حرق، ومن قتل بالهدم هدم عليه، ومن قتل بالإغراق أغرق، ومن فجر في الناس فجر فيه، وهكذا. وهذا ما فعلته الدولة سواء. إذن تبين مما سبق أن الدولة لا تقتل أهل الإسلام، بل تدافع عنهم وتموت دونهم. وإعلان الدولة الذي ذكرناه بالكف عمن يكف عنهم لا يمكن أن يصدره الخوارج، لكونهم يرون قتل المسلمين ابتداء قربة إلى الله، وتحت سلطانها ملايين المسلمين الآمنين، ولو كانوا خوارج لم تحنوهم وقتلوهم. هنا وصية لأمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه الله لمجاهدي الدولة الإسلامية، قصاصة عندي فيها وصية رائعة وجميلة. انظروا ماذا يقول الرجل الذي يشوهون صورته ويشوهون صورة دولته وصورة جنوده. يقول: يا جنود الدولة الإسلامية، أوصيكم بالمسلمين وعشائر أهل السنة خيرا، فاسهروا على أمنهم وراحتهم، وكونوا لهم معينا، قابلوا الإساءة منهم بالإحسان، والزموا معهم الرفق، وغلبوا العفو والصفح، واصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا أنكم اليوم حراس الدين وحماة بيضة الإسلام، وأن أمامكم معامع وملاحم، وإن أفضل موطن تراق به دماؤكم في فكاك أسرى المسلمين تحت أسوار سجون الطواغيت، فأعدوا عدتكم وتزودوا بالتقوى، وواظبوا على قراءة القرآن وتدبره والعمل به. ما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقول: هذه وصيتي لكم، إن التزمتموها لتفتحن روما ولتملكن الأرض إن شاء الله. لا فضفوك يا أبا بكر البغدادي، حفظك الله وحماك ورعاك. طيب نقول على أن قتل المسلمين كما كررنا ليس دليلا على الخارجية إطلاقا، فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حكم بلاد الإسلام لفترة، وكان قتاله كله ضد المسلمين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم قرابة 5 سنوات قاتل فيها المسلمين فقط. وروي عنه أنه قال: أنا من علم الناس قتال أهل القبلة، ولا يقول مسلم بخارجيتهما. هل هناك مسلم يقول على عبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب من الخوارج لأنهم قتلوا المسلمين وتركوا أهل الأوثان؟ بل حتى الذي يسفك دم آلاف المسلمين، بل مئات الآلاف من المسلمين، لا يكون خارجيا إلا أن تنطبق عليه صفات الخوارج. فقد قيل بأن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 1000 نفس، يعني 1,000,000، واختلف العلماء في كفره، ولم يرمه أحد بالخارجية. أبو مسلم الخراساني قتل 100,000 من المسلمين ولم يكن خارجيا. وقيل بأن بنو العباس كانوا يخرجون جثث بني أمية من القبور ويحرقونها، ولم يقل أحد بأنهم خوارج. وقتلوا كل من وجدوا من بني أمية في الشام وأسرفوا في القتل، حتى قيل بأن عبد الله بن علي عم السفاح قتل في الشام خلال 3 ساعات 50,000 من جنود بني أمية وأمرائهم وأهليهم وأنصارهم، وفر الباقون إلى المغرب والأندلس. فقتل المسلمين قد يكون لسلطة أو بغي أو ثأر أو هوى أو لتثبيت حق أو باطل أو غيرها من الأسباب، وليس بالضرورة خارجية كما يلبس الملبسون. الآن يعني انتهينا من الفقرة الأولى، وهي فقرة يقتلون أهل الإسلام. سننتقل للفقرة الثانية من الشبهة، والتي تنص على أن الخوارج يتركون أهل الأوثان. فالحديث يقول: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والبعض يذكر الجزء الأول من الجملة ويترك الباقي، وقد بينا أن الجزء الأول ليس فيه حجة. والخوارج في عهد الصحابة كانوا يقتلون المسلمين فقط دون الكفار. قال القرطبي في المفهم: وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. انتهى. بل كانوا شديد الورع مع الكفار، حتى إن أكثر شراح الحديث يريدون قصتهم مع عبد الله بن خباب، التي مفادها لما خرج إليه عبد الله بن خباب رسولا من عند علي جعل يعظهم، فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فوضعها في فيه، فقال له بعض أصحابه: تمرة معاهد استحللتها؟ انظروا إلى الورع مع المعاهدين والتساهل في دماء المسلمين. وعند ابن كثير في البداية والنهاية، فبينما هو عبد الله بن خباب يسير معهم، إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب هذا الخارجي إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه. فأين هذا الورع العجيب مع الكفار مما تفعله الدولة الإسلامية مع الكفار؟ سنتبين بالأدلة القاطعة أن هذا الوصف لا ينطبق على جنود الدولة، لأنهم يقاتلون الكفار النصيرية والنصارى والرافضة والملاحدة، وقد رأى العالم أجمع ذلك بالصوت والصورة. يقول صالح الفوزان، هذا لأجل الإخوة يستفيدون من مشايخ آل سعود، يقول الشيخ صالح الفوزان الكبير: ما عهد في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المؤمنين دائما وأبدا. انظروا إلى الكلمة هذه، مع أننا يعني ذكرنا خلافها، لكن نحن دائما يعني أريد أن تعرفوا أن ما نذكره ليس بحجة علينا، وإنما حجة عليهم. أما نحن فحجتنا تختلف، قد نذكر شيئا ثم نرد عليه في المستقبل لأنه ليس بصحيح علميا من النقول طبعا. طيب، نقول: في الحقيقة الذي ينكر قتال الدولة لأصناف الكفار الأصليين والمرتدين إنما ينكر الشمس في رابعة النهار. ويذكرني ذلك بقول القائل: دعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى العالمون عن الضياء. والعجيب أن أعداؤهم ومخالفوهم شهدوا لهم. فعندنا أبو ماريا القحطاني له تغريدة عندي صورتها، كان الحساب شؤون استراتيجية، يتكلم عن حقيقة الاختراق في قيادة دولة العراق الإسلامية، فهو علق ويقول: دولة العراق الإسلامية إن لم يكن لها أي حسنة يكفي أنها أوقفت الزحف الرافضية على السنة وأخرجت أمريكا صاغرة ذليلة. ولا ننسى أن هناك برامج، منها برنامج الاتجاه المعاكس، وكلام يعني رجل يعني درزي يشهد بأن الدولة الإسلامية هي التي أذاقت المجوس الرافضة والنصيرية الويلات. والمرادي الذي جاء في حلقة فأبدع فيها، وننصح يعني يا ليت أحد الإخوة يأتينا برابط حلقة المرادي في الاتجاه المعاكس، وكيف يعني الرجل مع أنه ممثل للشيوعيين فإنه شهد للدولة بالواقع، الواقع البعيد عن الأكاذيب. طيب أقول في الواقع لم يتمكن جل المغرضين من إنكار هذه الحقيقة الناصعة، فلجأوا للأكاذيب والافتراءات، ومن أكاذيب القوم التي يروجون لها ليلبسوا على العوام أن يقولوا إن الدولة قتلت من المسلمين أكثر مما قتلت من الكافرين، يعني يريد أن يقولوا يعني العبرة بالأكثر. وأنا أقول هذه المقولة من أجمل ما يوضع تحت هاشتاغ، إذا جعل لها هاشتاغ غرد كأنك حمار، غرد كأنك حمار، فتغرد بمثل هذا الكلام، أو هاشتاغ آخر تحت كلمة غرد إلى المجانين، لأنه يعني لا يمكن أن يتقبل هذا الكلام إلا المجانين. وذلك لأن الدولة مهما سلمنا بما اتهموها به مما لم تفعله، كما سبق لنا بيانه في فقرة يقتلون أهل الإسلام، فإن عدد من اتهموها به من المسلمين كلهم، يعني خلاص كلما يقول الدولة قتلت مثلا 100 هنا 200 هنا 500 هنا ذبحت 700 هنا، كل ما يقولون قل نعم نعم نعم نعم نعم، ثم نجمع ذلك فلا يبلغ عشرة معشار معشار معشار من قتلت مثلا من الرافضة الصفويين فضلا عن بقية أنواع الكافرين. نضرب لكم مثالا فقط بالعمليات التي قامت بها في تكريت وكم قتلت فيها من الرافضة، سيأتينا الآن أشياء. طيب إذا يوجد تسجيل نسمع مختصر جميل جدا، تفضلوا. نعم سبايكر هذا مهم، أنا في الحقيقة يعني كثر علي لو تعرفوا يعني هذه اللقاءات، والله أني أحضرها من عشرات الآلاف من الملفات يعني والإثباتات والأدلة والبراهين، يعني أتمنى أني أكون على الهواء هكذا مباشرة ومعي وثائقي وأفلامي واستدلالاتي وأعرضها على الملأ للناس. نحن يعني الآن نتكلم من وراء الحجب سبحان الله، وأما الحقائق المبرهنة يعني تبهر. تفضل معك المايك، شغل لنا ما يتعلق بسبايكر. الله يبارك فيك. في الوقت اللي نسواننا لابسة أسود على أولادها أو أولادها رايحة تقاتل من أجل هذا البلد، والنساء تكلى على أولادها والضحايا يطلعوا لي دق ورقص، هاي القناة اللي أنا عندي عليها ألف إشكال وإشكال، كل سنة في محرم هاي القناة تطلع برنامج تحارب فيه الشعائر الحسينية، وخل ندعو إلى تهذيب الشعائر، هي نفس هاي القناة نفس هاي القناة. في يوم شهادة الصادق يطلعوا لي برنامج دق ورقص، وماكو احترام لمشاعر الشيعة في هذا البلد اللي هم يمثلون بيه أكثرية أبناء هذا البلد. احنا جعفرية وإمامنا جعفر، في يوم شهادة جعفر برامج دق ورقص ومغنين يدقون ويرقصون وفرحانين جنابهم، واحنا نخوض أعتى المعارك مع الإرهابيين ونقدم شهداء يوميا ونسواننا لابسة أسود. خجل ماكو، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، نستحى ماكو، خجل ماكو. وهي بس هاي تحرق قلبك، ما أدري شلون عايشين، المفروض نموت من الألم، والله المفروض نموت، شلون عايشين ما أدري، بس هاي صايرة حادثة بديالة مقتول بيها 40 من الطرف الآخر، ما معلوم هم من قاتلهم، لعله دواعش قاتليهم، تدرون يعني الدواعش طبيعي عندهم كل شيء يسوون، لعله ربعهم قاتليهم. حداد بديالة أعلنت حداد 3 أيام، والفضائيات صار لها كم يوم مقلوبة، شلون دولة مقتولين، قاعدة سبايكر بيوم واحد قرابة 2000 شهيد شيعي، ما حد يسيب لهم طاري، ما حد بحاجة. قاعدة سبايكر بيوم واحد قرابة 2000 شهيد شيعي، ما حد يسيب لهم طاري، ما حد بحاله. ذولا أولاد أمة مو أولاد حرة، بس اللي يموت من غيرنا ابن حرة، إحنا أبناء أمة، دماءنا ماي رخيصة ودماء الغير غالية، 40 واحد يكون العراق يدق ويلطم، 2000 واحد يستشهدون وما نعرف جثثهم وين لليوم، ما حد بحالهم، ولا واحد يجيب طاريهم ولا واحد يبكي عليهم. أنا مسؤول قال لي بس من الناصرية اللي إحنا بيها 600 شهيد بس من الناصرية بعد سبايكر بس من الناصرية 600 واحد ما حد لهم ما حد بحالهم ما حد يداعي بيهم المن تحكي المن تشتكي شو تقول المن تشكو همك منو عنده غيرة يسمعك ويا من تحكي منو أبو غيرة يطلع شاك ثوبة قدام التلفزيون ويقول قاعدة سبايكر جريمة كون العراق سنة كاملة حداد عليها ونعاقب المسؤولين عنها عقاب شديد قاسي من ودى أولادنا لهناك حتى ينذبحون بهاي الطريقة ليش أولادنا ما عندهم سلاح ينقتلون بهاي الطريقة البائسة ليش ينذبون بالنهر بهالطريقة شفناها المؤلمة من المسؤول والله يا صاحب الزمان لا أجد أحدا أشكو إليه الهم إلا أنت والله ماكو واحد يستاهل حاجي إلا أنت أبو صالح أشكو همي إليك وهم هذا البلد إليك يا أبو صالح بعد ما نلقى واحد بشكو له يا سيدي ومولاه أشكو همنا إليك يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أبو صالح وجهنا ببضاعة مزجاة أبو صالح انظر لنا يا سيد جماعة عمتهم المصالح وأموال الحرام وسرقات أموال الشعب والتقاتل على المصالح الدنيوية البائسة وتركونا وخذلونا يا أبا صالح ولهذا أشكو همي إليك يا سيدي يا مولاي المهم الحديث ذو شجون ومؤلم صلوا على محمد وآل محمد ما شاء الله تبارك الله الله أكبر نصر الله دولة الإسلام وأعزها قارنوا هذا بخونة آل سعود عندنا ملف مليء مليء بخيانات آل سعود مع الرافضة وتمالؤهم على أهل السنة هل أصابوا في يوم من الأيام الرافضة بشيء يقارب هذا لتعرفوا الفارق ثم يأتي السفهاء سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون لنا الدولة الإسلامية خوارج وعملاء لإيران يقولون الدولة الإسلامية عملاء لإيران يا سلام هذه العمالة يا إخوة هذه العمالة طيب حتى لا يذهب علينا الوقت ونريد أن نكمل عندنا كمثال هم يعني يقولون الأكثرية يعني عندهم ما شاء الله الإحصائيات تذكرون كنا بدنا نعطيهم درس في الإحصاء قبل هذا فهم ما شاء الله عندهم الإحصائيات عجيبة جدا مخرجات تعليم سعودي عندنا هنا تقرير لعشرين عملية استشهادية قامت بها الدولة خلال أسبوع ما منها عملية واحدة ضد الفصائل يعني النسبة الآن أخذنا شريحة علشان يعني نفهمهم كيف يعمل الإحصاء يعني طبعا هذه صورة مصغرة جدا احنا ما نعترف أننا أهل إحصاء هذا له علماؤه وله طرقه كذا وله علمه لكن هذا مثال ميسر إذا أردنا أن نعمل مقياس فمثلا أخذنا أسبوع وننظر عمليات الدولة الاستشهادية خلال هذا الأسبوع كم عملية كانت في أهل الأوثان وكم عملية في أهل الإسلام حتى نعرف يعني كمثال فعندنا عملية 20 عملية استشهادية سنعطيكم الآن تفصيل عنها الشريحة التي أخذت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2015 يعني من 1 أكتوبر إلى 7 أكتوبر جميل 20 عملية الاستشهادية يعني بمعدل 3 عمليات يوميا تقريبا نسأل الله أن يتقبل إخوتنا وأن يجعلهم في أعلى عليين عمليتين في الحسكة وفي جبل عبد العزيز في 11 كانت على الوحدات الكردية 11 عملية كانت على الجيش العراقي والحشد الشعبي أي ملاحدة وشيعة ورافضة ما فيهم أحد ممن يعني يسمى أهل الإسلام يعني من الفصائل بالمعنى الأصح حتى نخرج من القضية 11 عمليتين في الوحدات الكردية الكردية الحسكة وجبل عبد العزيز، و11 عملية على الجيش العراقي والحشد الشعبي في 13 عمليتين بغداد والكاظمية، 13 أربع عمليات في الأنبار والفلوجة ومنطقة الهياكل، 14 الأنبار والفلوجة واللواء 30، 15 الأنبار الرمادي البوجليب، 15 في ديالة والخالص، 16 عمليتين الأنبار والرمادي البوجليب. طيب عندنا أيضا 7 عمليات على الجيش السوري النصيري، في 12 عمليتين في دير الزور وحي الرصافة، 13 في حمص والغنثر، 14 في حمص وحي الزهراء، 14 في دير الزور وحاجز البانوراما، 16 عمليتين في دير الزور والمطار. هذه 20 عملية يا شباب تمت في هذا الأسبوع، لا يوجد منها أي عملية ضد الفصائل، يعني النسبة كم؟ 0%. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب سنعطيكم رابط لأضخم تشكيلة فطائس تسببت بها الدولة الإسلامية من أنواع أهل الأوثان المختلفة، وقد حذف من الشبكة، حاولت أبحث له عن رابط على الشبكة وجدته محذوف، فقمت بتنزيله أنا على هذا الرابط عندي، فيعني من أراد أن يتفرج ويرى متعة في رؤية هذه الفطائس فنحن ننزلها له. فيما يلي سنبين طرفا مفصلا نوعا ما في أنواع أهل الأوثان الذين قتلتهم الدولة. فمثلا النصارى، نبدأ بالنصارى، نقول قتال الدولة للنصارى أشكال، وأهمها قتالها في بداياتها للاحتلال الأمريكي في العراق وما لاقاه تحت ضرباتها، حتى خرج ذليلا مهزوما بعدد قتلى بعشرات الألوف، وأضعافهم معاقون وذو عاهات، وصور العمليات وفيديوهاتها تملأ الشبكة. والآن كلما وقع في يد الدولة أمريكي فإنها تشرد به من خلفه، فقد ذبحت من الجنود الأمريكان الجواسيس عدة أشخاص قامت لأجلهم الدنيا، فما تحركت شعرة في الدولة أعزها الله. وفيديوهات هذه العمليات أشهر من نار على علم، لكنها تحذف دائما من الشبكة لكي لا تظهر إهانة أمريكا أمام العالم أجمع. وطبعا مر على الجميع فيديو ذبح النصارى المصريين المجندين لدعم حفتر في ليبيا، وقد تكلمنا عن ذلك في صفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني بسبب دور السعودية في ذلك. ومر علينا فيديو ذبح النصارى الأثيوبيين وغيرهم، وعمليات الدولة ضد النصارى الذين رفضوا إعطاء الجزية والبقاء في أمن أو التهجير معروفة مشهورة، وكذا في ولاية نيجيريا. الآن هم لا يعني يظنون الدولة فقط في العراق والشام، الدولة تشتغل في كل ولاياتها. نحن ذكرنا الآن ما حصل في الشام والعراق أمثلة لما حصل، يعني طبعا وليس ما حصل كله. في ولاية نيجيريا في الرابط الآتي يقولون: على غرار ما ينفذه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق من قتل المسيحيين وتهجيرهم، تقوم جماعة بوكو حرام بعمليات مماثلة في مناطق من نيجيريا. سأعطيكم الرابط. وعندنا أيضا موقع يقدم إحصاء لألفي قتيل لبوكو حرام خلال الأشهر الستة الماضية، 2000 قتيل لبوكو حرام خلال الأشهر الستة الماضية، هذه في ولاية واحدة من ولايات الدولة. أما ولاية خراسان فقتل الصليبيين عندهم حدث ولا حرج، كمثال عندنا في ولاية خراسان قتل 5 جنود صليبيين بتفجير عبوة ناسفة في 26 ذي القعدة 36. في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم تمكن جنود الدولة الإسلامية من قتل 5 جنود صليبيين ممن يسمون باليونامة، وذلك بتفجير عبوة ناسفة عليهم في منطقة جلال أباد نينجرهار، ولله الحمد والمنة. هذا في النصارى. عندنا كمان شوية دخلنا في إيطاليا في ولاية بنغلاديش في 14 ذي الحجة، تصفية علج صليبي إيطالي على يد جند الخلافة ببنغلاديش. في عملية نوعية لجند الخلافة ببنغلاديش قامت مفرزة أمنية باستهداف العلج الصليبي قافلة زاري بعد تعقبه في إحدى شوارع مدينة دكة، حيث أردوه قتيلا بعد استهدافه بأسلحة كاتمة للصوت، ولله الحمد والمنة. ونقول لرعاية التحالف الصليبي: لن تأمنوا بالأمن في ديار المسلمين، وإن أول الغيث قطرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كمان لا ننسى الفرنسيين ولا ننسى اليابانيين، فقتل الدولة للنصارى يعني كثير وفي كل مناطقها وعلى يد الذئاب المنفردة في عدة مناطق حتى في جزيرة العرب حصل، فهذا قتال النصارى. طيب عندنا قتال الدولة لعبدة الشيطان اليزيديين. الدولة الإسلامية تستهدف اليزيديين في سنجار وزومار. سنعطيكم رابط، هو رابط كذابين يعني يضخمون ويعني يتهمون الدولة بالأطفال ماتوا، لكن المهم يثبت لكم كم أن الدولة من أفواه الأعداء يعطوكم أنهم قتلوا عبدة الشيطان، وهذا أمر لا نعرفه في غير الدولة. ولو تذكروا الدولة في أول بداياتها فجرت في اليزيديين تفجير عجيب، وهؤلاء كما تعرفون عقيدتهم خطيرة جدا، هؤلاء يعبدون الشيطان من دون الله، يعني يرون أن الشيطان بطل من الأبطال أنه وقف أمام الله، فلأجل هذا هم يعظمونه ويحترمونه ويعبدونه من دون الله. وصلكم أظن الرابط. طيب أما قتال الدولة، قتال الدولة للشيوعيين، يعني أخذنا النصارى وأخذنا اليزيديين، الآن الشيوعيين. هنضرب مثال أولا بالروس، قتال الدولة للروسيين، يعني سيأتينا الخير إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله، نرى فيديو بزرقاويات، فيديو بزرقاويات كده، وكم واحد من الفحول، فحول الروس. عندنا خبر، هذا في حماه، مدينة حماه، قام أحد الأبطال في 25 سبتمبر سنة 1915، قام أحد الأبطال من مدينة حماه في حي الحاضر بنصب كمين لأحد عناصر الجيش الروسي وهو يشتري من محل للحلويات، وتم قتله بالسكين، وتم تأكيد الخبر. عندنا كمان خبر عن إسقاط طائرة حربية أسقطتها الدولة الإسلامية في حمص تابعة لسلاح الجو الروسي، ومقتل طيارها الروسي، وقد تم استهدافها بصاروخ موجه متطور. عندنا ولاية كاملة تشتغل مع الروس، فنذكر منها مثالا من أواخر العمليات في 28 ذي القعدة 36، الهجوم على ثكنة للجيش الروسي في جنوب داغستان. تمكن جنود الخلافة بفضل الله من شن هجوم على ثكنة للجيش الروسي في جنوب داغستان عند قرية ماغارا مكين، مما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم، ليعود جنود الخلافة إلى مقراتهم سالمين غانمين، ولله الحمد والمنة. طيب كمان سنزيدكم شيء غريب شوية، قتال الدولة للبوذيين. ما ننسى ذبح الدولة في بداية الأمر للنيبليين، 10 نيبليين ذبحوهم، لو تذكروا الفيديو كان منتشر قبل اعتقالي على الشبكة. طيب أما قتال النصيرية والرافضة فسنغوص فيه، فسنحاول الاختصار بقدر الاستطاعة، لأن الدولة يعني بصراحة بالآلاف المؤلفة، كما سمعتم في يوم واحد 2000، يوم واحد 2000 رافضي، فيعني ماذا تريدون؟ فسنعطيكم رابط أولا لقتال النصيرية والرافضة، ونقول من أشهر الفيديوهات المروعة والمبهرة ما تم من ذبح الدولة لأكثر من 10 من كبار الطيارين النصيرية في مشهد لا ينسى ولن ينسى، وكانت ضربة قاصمة للنظام النصيري في سوريا. عندنا أيضا تحرير الفرقة 17، أكبر قاعدة عسكرية في الشرقية، وقتل قائدها. نريد أن نستمع لهذا التقرير من قناة أورينت نيوز، سأعطيكم المايك واسمعونا التقرير يا إخوة، بارك الله فيكم. لأننا لم ولن ننسى الرقة الحبيبة والتي سنخلصها من الإرهابيين بإذن الله. لم تمضي 10 أيام على وعود بشار بتخليص الرقة من الإرهابيين، حتى جاء تنظيم الدولة معلنا عن سيطرته على كامل الفرقة 17، أكبر معاقل النظام في محافظة الرقة، وأول تشكيل عسكري للنظام بحجم فرقة، يعلن عن إسقاطه منذ بدايات الثورة قبل 3 سنوات. مصادر مقربة من تنظيم الدولة تحدثت عن مقتل قائد الفرقة العميد الركن سمير أصلان، ونائبه العميد هيثم سليمان، وضباط آخرين برتب عالية فضلا عن أسر أكثر من 160 عنصرا للنظام، في حين بلغ عدد المدرعات التي اغتنمها التنظيم من داخل الفرقة 200 ما بين دبابة وعربة مصفحة. الهجوم الذي شنه التنظيم بدأ قبل يومين بسيارتين مفخختين أوقعتا عددا من القتلى في صفوف النظام، وخلقتا إرباكا مهدا للهجوم الأعنف الذي انتهى فجر الجمعة بالسيطرة الكاملة على مقرات الفرقة ذات المساحة المقدرة 10 كيلومترات والواقعة على أطراف مدينة الرقة، فيما لاذ من تبقى من عناصرها بالفرار إلى اللواء 93 في الشيخ عيسى شمالي المحافظة. شهدت الفرقة 17 عدة محاولات لتحريرها من قبل الثوار كان أبرزها قبل 8 أشهر منتصف تشرين الثاني 2013، سيطر الثوار خلالها على ما يقرب من 70% من الفرقة وأطبقوا عليها حصارا خانقا أجبر قوات النظام حينها على استخدام المروحيات لإيصال المؤن لعناصرها، في حين تأتي سيطرة تنظيم الدولة على ما تبقى من الفرقة كامتداد لتقدمه على محاور عدة في دير الزور والرقة تتجه غربا إلى أطراف ريف إدلب وصولا لحلب التي كانت ضمن وعود بشار بخطابه. وأما حلب الصامدة وأهلها الأبطال فهل تكون التالية؟ فلن يهدأ بالنا حتى تعود آمنة مطمئنة. سمعنا عملية واحدة في مئات العمليات يا إخوة. طيب عندنا أيضا في الرقة الدولة عزها الله سيطرت على اللواء 93 بالكامل، ونستمع أيضا لهذا التقرير إن أمكن الإخوة، وهذا رابطه. اللواء 93 في ريف الرقة المعقل قبل الأخير للنظام أصبح خارج خدمته بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها، حيث أعلن التنظيم سيطرة مقاتليه على اللواء بشكل كامل. معركة السيطرة على اللواء سبقها انذار من عناصر التنظيم لأهالي القرى المحيطة باللواء وإخلائها فورا، حيث أفاد ناشطون من المنطقة أن قوات النظام قامت بإخلاء كبار ضباطها من اللواء بعد الإنذار الذي وجهه التنظيم للأهالي هناك. مصادر إعلامية قالت أن التنظيم فجر 3 سيارات مفخخة استهدفت البوابة الرئيسية للواء ومساكن الضباط ومحطة المحروقات كتمهيد، تلاها قصف كثيف بقذائف الهاون والمدفعية، ومن ثم عملية الاقتحام التي أدت لسيطرة التنظيم على اللواء بالكامل. وفي حين تحدث الناشطون عن مقتل العشرات من عناصر النظام وأسر آخرين، إلا أن العدد الكلي لم يتبين حتى ساعة إعداد هذا التقرير. اللواء 93 يقع شمال غرب مدينة الرقة قرب مدينة عين عيسى. طيب أيضا عندنا عملية في ريف حمص، الدولة الإسلامية تبيد رتلا للنظام رتل كامل قرب حقل الشاعر و تشن هجوما واسعا على مدينة السخنة، هذا الرابط أيضا أسمعونا. قتل لقوات النظام، تقول مواقع تابعة لتنظيم الدولة إنه أبيد بالكامل أثناء توجهه من مناطق غربي حمص إلى الريف الشرقي بهدف استعادة حقول النفط في منطقة الشاعر التي خسرها النظام قبل أيام في هجوم مباغت للتنظيم. مصادر التنظيم تحدثت كذلك عن تدمير دبابة للنظام قرب قرية جحار إثر محاولة مشابهة للنظام لاستعادة حقل جحار الأغزر من حيث إنتاجه اليومي للغاز في سوريا، في حين أشارت مواقع موالية للنظام عن حشود ضخمة يسعى النظام لزجها في معركة حقول النفط قدرت ب25 دبابة يترأسها العقيد سهيل الحسن بهدف إطفاء زخم إعلامي بين مؤيديه عقب خسائره البشرية التي قدرت بالمئات في تلك المنطقة. تنظيم الدولة الذي يقود معاركه في المناطق الصحراوية من حمص في محاولة لربطها جغرافيا بالرقة ودير الزور يشن مجددا هجوما مباغتا على مدينة السخنة إلى الشرق من مدينة تدمر، إضافة لمنطقتي القليع وسطيح في قطاع جزل ضمن موقع إمداد استراتيجي للنظام يصل بقواتها المتبقية في دير الزور ومطارها العسكري. هجوم التنظيم الذي بدا واسعا مستهدفا معظم الحواجز المحيطة بالسخنة يقول ناشطون محليون إنه كبد قوات النظام خسائر كبيرة في العدة والعتاد، فضلا عن 12 جثة لعناصر النظام وصلت إلى مشفى تدمر الوطني وسط حالة من الإرباك في صفوف الأخير زاد من حدتها. فتح التنظيم لأكثر من جبهة جميعها تحتل أهمية بالغة للنظام، لا سيما حقول النفط ومطار تيفور العسكري. طبعا يا إخوة، الفيديوهات هذه مليئة بالصور للمدرعات والآليات المحروقة المدمرة، يعني نسف بصورة لا يمكن أن يتخيلها الإنسان إلا أن يكون فيها دعم إلهي أمام عينك، انظر بنفسك، يعني الأمر غريب. المهم، عندنا أيضا تعليق للإعلامي محمد الإدلبي حول معارك الساحل، معارك الدولة ضد النظام بالساحل، وهذا الرابط ونريد أن نستمع له، وهناك جزء يناقش فيه المذيع يريد أن يكسب يعني شيئا عند النصارى، وهو أيضا فيه دليل من أن الدولة قتلت من النصارى وهدمت من الكنائس، وهذا شيء يعني الدولة لا تستحي من ذكره وتفخر به، لأنه ما فعلوا هذا إلا من رفض الجزية. هو ليس، لا نريد أن نشغله كاملا لأن أنه طويل في الحقيقة، يقتطع منه النقاش معاه حول مسألة الكنيسة، فقط يعني أشر إليها وأتي لنا بالآخر، بارك الله فيك. من العاصمة التجارية حلب إلى مدينة الزيتون إدلب مع محمد الإدلبي وآخر المستجدات. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذ سمير. الله يبارك فيك أخي محمد. سيد محمد، ما آخر الأخبار عندكم في مدينة الزيتون إدلب؟ العراق والشام وليست في داعش. أنا لست من المقاتلين في دولة الإسلام، ولست من المقاتلين كالذي أتى الآن. من يدعى؟ يا محمد تفضل. نعم أخي الكريم، فقط في رد على كلامك الذي أتى الآن، من يدافع عن داعش؟ أتمنى منكم ألا تقولوا هذه الكلمة مرة أخرى، فهي لدولة الإسلام في العراق والشام وليست في داعش. أنا لست من المقاتلين في دولة الإسلام، ولست من المقاتلين في الجيش الحر، ولا أمثل أي شخص ولا أي فئة ولا أي أحد. أنا ناشط إعلامي على الأرض وموجود على الأرض، وبإمكاني بأن تروا مقاطع الفيديو التي رفعتها في معارك الساحل. عودوا إلى معارك الساحل، تروا من هي دولة الإسلام. دولة الإسلام قدمت في معركة الساحل 150 شهيد، كان أبرزهم الشهيد رحمه الله تعالى أبو مقاتل، والشهيد أبو أسيد كان أحد الشرعيين رحمهم الله في دولة الإسلام في العراق. يا محمد سيدي، خليني اتناقش انا وياك. انا عم بسمعك بصدر رحب. هل تستطيع ان تضمن لي ان المقاتلين الذين قاتلوا في جبهة الساحل، هؤلاء الشرفاء من دولة العراق والشام او من سميهم ما شئت، هم نفسهم الذين يمارسون الاخطاء في الرقة؟ تستطيع ان تضمن ذلك ام انك مخترقين او فريق اخر؟ أخي لكل منطقة لها أمير، ولكل منطقة لها قيادة. بإمكانكم، أنا لا أتكلم فقط عن الساحل، فأذهبوا إلى حماة الآن، هناك من يقاتل في حماة الآن، هم دولة الإسلام في العراق والشام، 11 حاجز تم تحريرهم بساعتين. سبحان الله أخي الكريم، والله جنود، والله جنود شرفاء. لا أتكلم عن القيادة، أنا لا دخل لي، أنا دخل لي بالذي رأيته أمامي. والله جميعهم جنود كانوا جيدين، الآن موجود في ريف إدلب. أنا عظيمة عند القوات في ريف إدلب. يا محمد الله ينعم عليك، هذه شهادة عظيمة. أنا قلت منذ قليل للأخ زين الحلبي أن الإعلام مفتوح للجميع، يعني أنت شاهد عيان تقول أنك لم ترى تجاوزات من دولة العراق والشام. على كل حال أصدقك يعني، لكن قد يكون هناك أخطاء فردية. لكن الهجوم على مقر جبهة النصرة، خطف عدد من ضباط الجيش الحر، خطف الأب باولو، خطف الصحفي من قناة أورينت وقنوات عربية أخرى، تدمير الصليب وكنيسة في مدينة الرقة، لمصلحة من ذلك تعتقد يا محمد؟ يعني لو كان عمر بن الخطاب بيننا اليوم أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان قبل بتلك التصرفات، أين العهود العمرية؟ أين الأمن والأمان للأخوة المسيحيين؟ من الذي يقوم بتلك التصرفات؟ أليس دولة العراق والشام يا سيدي؟ أجبني أرجوك يا محمد، أنا لدي السؤال بس أريد أن أسمع جواب. تفضل أجبني على كل ما سألته. نعم أخي هناك أخطاء فردية، هناك أخطاء. دولة الإسلام ليس كما يعتقد العالم، نحن لم نأتي بقالب ووضعنا به أناس صببناهم يأتوا بدولة الإسلام، نحن لم نأتي من عالم، أتوا من المريخ، تم صنعهم على أيدي البشر والعياذ بالله. وتم طيب يا محمد هلا المشاهدين عم يشوفونا ويسمعونا والحلقة راح ترفع على اليوتيوب، تحت عنوان يعني هناك من يدافع عن دولة العراق والشام. أنا أحترم رأيك يا سيد محمد، لكن يا سيدي كل ما ذكرته لك هي أخطاء فردية يا رجل. يعني ما يعقل يا سيد محمد، يعني أنت تعرف برنامجي برنامج حر ومفتوح للجميع، والله لست متحامي على أحد، لا دولة العراق، لا قاعدة، لا نصرة، أي مجاهد يقاتل في سوريا في سبيل حماية الشعب أنا معه، بقول له يعطيك العافية. لكن إذا حصل خطأ، بس خليني كمل كلامي محمد، خليني كمل كلامي لترد علي. لكن عندما أذكر لك كل تلك التجاوزات تقول لي أخطاء فردية، طيب يا أخي نعتبر أخطاء فردية، هل خرج أمير الجماعة وقال نستنكر ونحن ضد الهجوم على الكنيسة وتدمير الصليب وإلى آخره؟ سننتظر 10 سنوات لن يصدر هذا القرار. إذا كان خطأ فردي فليخرج ويقول يا أخي للصامتين ماذا يريدون من ذلك. هنا السؤال يا محمد، ألست تتساءل معي بنفس الأسئلة؟ تفضل أخي. أنت أشكرك صراحة على استضافتنا في هذا البرنامج وعلى صدرك الرحب الذي يتسع لهذه الكلمات. والله أنا الآن أول قناة أراها في العالم، في العالم أتحدث لك أخي، هي قناتكم الكريمة التي استضافت من يطرح موضوع دولة الإسلام. اليوم في قناة إماراتية تعليقات أمريكية، اليوم خرجت عليها والله 3 كلمات بدأتها بسم الله الرحمن الرحيم، تم قطع الاتصال معي وأنهم مداخلة وقالوا أن الاتصال قد فشل مع محمد الإجلبي. يا أخي والله أنا لا أتمسك بأحد ولا أنضم لأحد ولا أنطوي تحت جهة أحد، أنا أتكلم ما رأيته على أرض الواقع. اتصلت أحد أخوة في حلب في مدينة الباب خاصة، ثم أطلق الصواريخ على مقرات دولة الإسلام في العراق والشام في الباب من قبل الجيش الحر. بالله عليك هذا تصرفات الجيش الحر، الجيش الحر يمثلني ويمثل كل من يوجد على الأرض السورية، لكن ليس في هذه التصرفات. نحن خرجنا بلاية من أجل الحرية، لكن صح معالمنا، والآن لرفع كلمة لا إله إلا الله لن يسود الأمن والأمان إلا بسبب شرع الله تعالى على الأرض. نعم أخي، فقط دعني أتكلم لو سمحت. الله تفضل تفضل، لن أقاطعك بس أريد أجوبي على أسئلتي يا محمد. لن أقاطعك، لا سمعني يا محمد، لن أقاطعك سيدي العزيز، يعني لك كل الوقت، سأعطيك 5 دقائق إضافية، لكن أجبني على أسئلتي. يعني أنت كمدافع عن دولة العراق والشام على رأسي يا أخي، قد أتفق معك، ألا يجب أن يعني أمير الجماعة المسؤول عنه اللي قاموا بفعل موضوع الكنيسة والأبطال إلى آخره يطلعوا بيان رسمي يقولوا نحن لن نفعل 1 2 3 4 ونستنكر الهجوم على الكنيسة، يا أخي كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يعني أعطى الأمان للإخوان المسيحية، هم مقصرون بذلك أم لا؟ لماذا لم يصدروا بيانا إلى الآن كي يقولوا أخطاء فردية؟ يجب أن يدافعوا عن أنفسهم يا سيدي. تفضل يا محمد. نعم أخي الكريم، لكن فقط في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. والله يا أخي كل ما يصدر من إشاعات وكلمات تخرج من هنا ومن هناك أغلبها عارية عن الصحة لا صحة لها. والله اتصلنا على حلب وعلى إعزاز خاصة، هناك كان أحد العملاء عميل، يا أخي عميل أجنبي، نترك عميل أجنبي يعيش في الأرض فسادا عندنا في ريف ست الشهور. والله أدعو عملاء لعدد من المناطق وألقوا بشرائح تابعة لقوات النظام، بعدها بأسبوع فقط أدت الطيران المروحي والحربي والطيران. طيب يا محمد يا سيد محمد أرجوك يا سيدي الله يرضى عليك، من شوي أنت قلت خرجت على إحدى القنوات العربية، أول ما قلت كلمتين ثلاثة عن دولة العراق والشام قطعوا لك الاتصال، هينا احنا أعطيناك وقت لكي أثبت للناس أن قناة سوريا الغد قناة منبر حر نسمع الجميع، بالمحصلة بهن الشعب السوري، نحن حماية الشعب السوري، شرف الشعب السوري، كرامة الشعب السوري، نحن غيورين على دين الله، يعني مثل الآخرين، مثل أفضل من أحد، مثل الآخرين، ما نريد أن أحد أن يتجنى عن الإسلام إطلاقا، لكن لما نلاقي أخونا المسلم يعني جميل. هو نحن يعني أخذنا الفائدة من الحوار، ولأجل طوله حتى يعني لا يذهب وقتنا فيه، من أراد أن يستمع إليه كاملا فقد أعطيناكم الرابط. الشاهد أن الرجل طبعا رجل عامي يعني الذي المذيع ويقول إخواننا المسيحيين وزعلان عشان هدم الصليب. في الحقيقة الدولة لن تتبرأ من هذا، بل بالعكس ستفخر به، لأنها يعني لها أحكام شرعية، ليست كل كنيسة مقام مقبول قائها ولا يبقى الصليب عليها ولا مثل هذه الأمور، فيها تفاصيل، ولو قرأ هو الشروط العمرية سيعرف أنه يعني جاهل. فعلى كل حال يكفينا أن الأخ شهد بما رآه حقيقة وبما حصل، وواضح جدا أن المذيع لا يعطيه الفرصة حتى يبين جمال ومحاسن الدولة التي تبهر. كلما تكلم عن مثل هذه الأمور قاطعه، هو أتى بالسلبية التي يريد أن يتكلم فيها وهو يظن أنها سلبية. الأخ محمد الإدلبي فقط هكذا، وهو من مراسل، يعني مراسل إعلامي، ما هو تبع الدولة. أظن يعني اكتفينا من أشياء نسمعها ونقول عندنا من الأعمال التي قامت بها الدولة مع النصيرية تحرير مطار الطبقة في محافظة الرقة، كلها طبعا موجودة بإثباتاتها، تحرير الفوج 121 في الحسكة وقتل القائد ورئيس فرع الحزب في الحسكة، تفجير اجتماع قيادات حزب البعث، يا إخوة يقولون أن الدولة بعثية، تفجير اجتماعات لقيادات حزب البعث والنظام السوري والحزب الكردستاني في الحسكة، تحرير مطار منغ العسكري، العملية الاستشهادية في مطار منغ، تحرير معمل الغاز في ريف حمص ومقتل 300 من الجيش النصيري، الانسحاب منه وهجوم على ريف حمص، تحرير الحقل مرة أخرى مع حقلين وستة حواجز، تحرير مدينة ببلة، تفجير نفقين مفخخين، هلاك المئات من الشبيحة، عملية استشهادية في ثكنة عسكرية للجيش النصيري، تحرير لواء 166 درع حماة، غزوة تدخلوا عليهم الباب، تحرير كتيبة زور السوس، تحرير المحطة الحرارية، تدمير رتل كامل للجيش النصيري في مكان آخر غير الذي ذكرناه، عملية استشهادية في مبنى المرور في القلمون ومقتل أكثر من 50 شبيح، عملية في حماه، تحرير برج بارودة، مناطق الشيخ سعيد والعامرية، غزوة الفتح، دير الزور، ولاية الخير، غزوة ولاية الخير، معركة حويجة صقر، عملية تفجير مجمع سكني للجيش النصيري، تفجير نفقين مفخخين في حلب، هلاك المئات من الشبيحة. والدولة كانت ترابط في صحراء العراق لصد الميليشيات الصفوية المتوجهة للشام، وبعد فتوحات الدولة في العراق اضطر الصفويون لسحب ميليشياتهم من سوريا، ويوجد ملف شامل لذلك تراجعوه في الرابط الذي أعطيناكم إياه. عندنا هنا في شهر سبتمبر 2015 قتل الجيش السوري والميليشيات الموالية له على يد مقاتل الدولة الإسلامية بالتفصيل كل يوم بعدد القتلى الذين حصلوا فيه والمكان، فلن نطيل به، كنت سأقرأه، لكن عموما عددهم 208 قتيل. طبعا قتال الدولة للبي كي كي وأنصار النظام النصيري وتطهير شمال حلب منهم، عندنا أيضا روابط قتال الدولة البشمركة، مر علينا أمثلة مع ما ذكر، وهي في الحقيقة كثيرة، وسنركز على قتال الدولة للرافضة قليلا حتى لا يطول علينا الأمر. قتال الدولة للرافضة، عندنا الرافضة منهم الحوثة، وقد مر معنا تفجيرهم لمعابد للحوثة في اليمن كثيرة، نذكر منها معبدا واحدا هنا تم تفجيره في 18 ذو القعدة، عشرات القتلى من الحوثة المشركين بتفجير حزام ناسف وسيارة مركونة على معبد المؤيد في ولاية صنعاء، من الله عز وجل على المجاهدين في ولاية صنعاء ضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأرا للمسلمين من الرافضة الحوثيين، انغمس الأخ الغيور على دينه قصي الصنعاني تقبله الله بحزامه الناسف على تجمع للحوثة المشركين داخل معبد المؤيد في حي الجراف، أعقبه تفجير سيارة مفخخة مركونة عند تجمع للحوثة مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم ولله الحمد والمنة. ومعلوم فعل رجال الدولة في رافضة المنطقة الشرقية وفي الكويت سبق أن تكلمنا عنه. طيب بالنسبة لحزب اللات، حزب اللات طبعا وجدت مواجهات كثيرة، وأيضا سنشير إشارات فقط، في لبنان تنظيم داعش يهاجم مواقع حزب اللات عند معبر جوسيه المقابل لبلدة القاع، وانسحاب عناصر الحزب إلى مواقع خلفية وسط الاشتباكات، ثلاث مواقع لحزب اللات في المنطقة. طيب عندنا في الحشد، شيعة الحشد، في CNN العربية تقول مستشار سابق للجيش الأمريكي CNN معلومات استخباراتية تظهر سقوط 6000 عنصر بالقوات العراقية أمام 150 مقاتل بداعش في الرمادي. 6000 عنصر يا إخوة من الحشد المجوسي أمام 150 مقاتل من الدولة الإسلامية، نعم في تكريت. طيب هنا الشيخ مصطفى لو تستطيع تعطيهم روابط للصور، صور هلكة الروافض وحزب اللات والإيرانيين، أعطيهم روابط للصور بارك الله فيك، عندنا صور كثيرة، يعني وضعنا منها 6 أو 7 صور هي في الحقيقة معبرة عما فعلت الدولة الإسلامية في الرافضة ككل بارك الله فيكم. إذا نصيرية ورافضة وصليبيين وشيوعيين وهلم جرة، طبعا في شبهة يثيرها البعض هنا حتى يعني لا تفوتنا، يا أخي الدولة لماذا لا تهاجم إيران؟ لماذا الدولة لا تهاجم إيران؟ ليه ما تفجرون في إيران؟ ففي مقال جميل بهذا الاسم ننقل منه ونعطيكم رابطا له. في المقال يقول: أنتم تريدون الدولة الإسلامية تقتل الرافضة أينما كانوا، أم لابد أن يكون التفجير على أسفلت طهران؟ يعني هم جنود إيران لازم يقتلوا على الأسفلت في طهران ولا ممكن يقتلوا في مكان ثاني؟ يقول: لا تكونوا مفكرين الدولة الإسلامية مثل الشخصيات الكرتونية جريندايزر تصول وتجول الكرة الأرضية وتخترق الحواجز متى ما شاءت. ما سألت نفسك كيف وصلت إلى غرب إفريقيا، تونس، خراسان، اليمن، سيناء، ليبيا؟ معقولة ترسل جنودها من العراق لتلك البلدان؟ تلك البلدان توفر فيها عاملان رئيسيان يكفلان لأي جهة مقاتلة التمدد لها: أول شيء الفوضى، ثاني شيء وجود جماعة مسلحة أو عمل فردي، ذئب منفرد مناصر للدولة الإسلامية مثل ما حصل في بلاد الحرمين. جماعات مسلحة في تلك البلدان بايعت الدولة الإسلامية، فحصل أوتوماتيكيا تمدد لولايات الدولة الإسلامية. إيران حتى الآن لم تشهد فوضى وثورة عارمة تهيئ البيئة فيها للجهاد، زائد لا توجد جماعة مسلحة فيها من أهل السنة مبايعة للدولة الإسلامية، فلأجل هذا ما حصل. يقول: نطرح أسئلة تحرك مدارككم علها تنفع. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه على خطأ حينما قاتل يهود بني قينقاع قبل فتح مكة؟ ماذا عن صلاح الدين الأيوبي الذي قدم قتال الرافضة واستئصالهم على قتال الصليبيين؟ لو أنه عايش بيننا اليوم لكان تصنيفه عندكم عميل. إيش رأيكم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقديم حربي في قتال المرتدين قبل التجهيز للفتوحات؟ من الجانب الآخر إيران ترسل ميليشياتها لتقاتل الدولة الإسلامية في الجبهة الشامية والعراقية معا. مو ذنبنا أن حضرت جنابك مو متابع تقارير وإصدارات الدولة الإسلامية. يوميا يقتل من جنرالات إيران وأذنابها على يد الدولة الإسلامية. سؤالكم الغبي عن قتال الرافضة داخل إيران يدل على أنكم لا تفقهون مستلزمات الحرب اللوجستية وغيرها. الصور التي أرسلناها لكم موجود بها صور لهؤلاء لقتل الإيرانيين، وآخر خبر مقتل أكبر جنرال إيراني منذ يومين أو ثلاثة، والإخوة وضعوا له الرابط. ويوجد طبعا عندنا روابط مثلا كمثال معركة صد العدوان على في تل عرن ظهر فيها قتل إيرانيين، نعم حسين همداني، وأنا عندي صورة لجنرال هنا في الحقيقة ما أدري أعطيتها لأخونا ولا لا، لكنها صورة معبرة ما شاء الله، مصور ببدلته الإيرانية وهو في أعلى الدرجات كضابط، مصور على نقالة. لو أحد عنده الصورة يضع لنا رابط لها، هي أمامي الآن على النقالة وهو مقتول والحمد لله، والنياشين على أكتافه. من الأسماء التي أمامي الآن صور عندي يعني موجودة عندنا من الإيرانيين: كمال شيرخاني عقيد طيار، علي رضا مشجري نقيب حرس ثوري، شجاعة علمداري عقيد طيار، حميد تقوى لواء حرس ثوري، حبيب جنة مكان عميد حرس ثوري، علي منعات قيادي في الحشد، علي يزداني قيادي في البسيج، هادي ذو الفقار إعلامي في الحشد، هادي جعفري عنصر في البسيج، فرهاد خوشبر نقيب في البسيج، صادق ياري عميد حرس ثوري، محمد رضا حسيني لواء حرس ثوري، مهدي بيزن نوروزي قيادي في ميليشيا بدر، حسين شكاري خبير متفجرات. هذا مثال لبعض قتل الإيرانيين بيد الدولة الإسلامية وهم كثر جدا. طيب في سؤال تاني جميل أيضا هكذا يطرح: طيب يعني لماذا الدولة لا تهاجم إسرائيل؟ خلصنا إيران ما هي مشكلة، لماذا لا تهاجم إسرائيل؟ جميل جدا. نقول أظن أنه قد تقدم معنا كيف تحارب حماس التي هي حركة إسلامية، كيف تحارب أنصار الدولة في غزة وتملأ بهم السجون لأنهم يطلقون على إسرائيل، فما بالكم بغيرها؟ بغير حماس، حماس هدمت مسجد مناصر الدولة وأخذتهم وألقت بهم في السجون وقتلت منهم أعدادا. فيعني كيف الدولة ستهاجم إسرائيل؟ تطير في الهواء. الدولة إلى الآن لم تستخدم سلاح الطيران، لأن الذي عندها طيارات قليلة ضعيفة ستسقط مباشرة، فهي سلاحها الجوي دفاعي فقط، ولا تستطيع أن تستخدمه كهجومي في الفترة الحالية. فكيف تريدون لها أن تصل إسرائيل؟ وأنا أمام الخارطة الآن، جيش الأردن يحمي دولة إسرائيل من اليمين، وجيش مصر يحمي القطاع غزة والجهة الأخرى، البحر المتوسط عليه الجيش التركي، الجيش التركي يحمي البحر، يحمي إسرائيل من البحر، جيش سوريا يحمي من جهة الجولان، حزب اللات يحمي من جهة لبنان، الجيش السعودي يحمي من جهة البحر الأحمر تجه به إلى إيلات، ميناء إيلات. إذن من أي جهة، من أي جهة يمكن للدولة الإسلامية أن تصل إلى اليهود في فلسطين؟ يعني نريد شخص عاقل بس يمكن أن يكلمنا، يعني إذا يوجد طوق أمني، طوق أمني من الجيوش العربية حول هذه المنطقة لا يسمح بإطلاق رصاصة على اليهود، إطلاق رصاصة لا يسمح. ويعني مر معنا إخوة في السجن، سجنوا سنة كاملة، أيام كان السجن ستة أشهر، كلمة سنة هذه كانت كثيرة جدا، سجنوا سنة كاملة، ومنهم الملحق العسكري لآل سعود في باكستان الذي كان ينسق مع الإخوة المجاهدين عندما يذهبوا إلى أفغانستان. هذا الملحق سجن، ومعه أخ يعني صديق لي مباشر، وأنا أعرف الملحق وجلست معه، اسمه الحمود، لقبه الحمود. المهم سجنوا سنة لأنه نمي إلى الحكومة السعودية أنهم يفكرون في ضرب إسرائيل بمراكب عن طريق ميناء إيلات، والقضية معروفة ومشهورة. والرجل يعني سبحان الله أوذي إذاء شديد، حتى إنه فقد يعني التركيز وتبهدل الرجل فعلا، لأنه شخصية كبيرة ومركز كبير، وأهين إهانة بالغة، وهو دبلوماسي من خادم لهم طول الوقت، يعني الله المستعان. المهم أيضا صديق عزيز جدا لي عشت معه شهور، شاب فلسطيني سجن لأجل فقط أنه عنده فكرة، بلاش هذه لأنه قال لي لا تنشرها، لكن على كل حال الرجل عبقري، يعني عبقري ورجل ينتفع به الأمة الإسلامية، لكن أساس سجنه أنه أرسل مالا لحماس، لأن زوجته أصلا أو خطيبته كانت معتقلة عندهم، كاتب عليها الكتاب. الشاهد أن الحكومة السعودية حكمت عليه بعشرين سنة سجن لإرسال مال إلى جهة تحارب دولة جارة ويعني دولة مجاورة. تخيلوا أنه رجل فلسطيني، ما لكم وماله، الرجل يدعم بلاده لمحاربة المحتلين. فأنا أقول لكم شيء واقعي، التآمر السعودي ووضع أيديهم في أيدي الصهيونية العالمية، هذا شيء يعني بالنسبة لنا إحنا أصبح شيء عادي، وعندنا طبعا إثباتات الآن، وما شاء الله الشبكة ملئت بالتآمر. طيب هنا شخص يقول الآن، يقول لماذا لم تحارب إسرائيل؟ طيب الدولة السعودية بينها وبين إسرائيل على فكرة بين إيلات، يعني أنا مريت بالسيارة في هذه المنطقة، مدينة حقل التي على حدود البحر في بلاد الحرمين بعد تبوك، تصل إلى ميناء يسمى ميناء حقل. ميناء حقل هذا يسمع صوت دق الطبول في إيلات، يعني أنا ما خرجت منه للعقبة بالسيارة، ثم من العقبة إلى ميناء نويبع في مصر، كل هذه المواني في نقطة واحدة. أنا سمعت صوت دق الطبول في إيلات من ميناء نويبع، وهي نقطة واحدة تشوف أنوار فعلا المدن الإسرائيلية، وهذا المكان الذي اتهم فيه الإخوة أنهم كانوا يريدون مهاجمة إيلات وسجنوا بسببه، ولم يثبت عليهم يعني، لكن المهم سجنوا سنة. مع ذلك يعني طبعا الدولة، شوفوا القرب هذا والإمكانية العجيبة، وعندي الخارطة أمامي الآن، يعني الخارطة أمامي شيء عجيب، لم تطلق طلقة واحدة السعودية ولها جزر محتلة من اليهود، لم تطلق طلقة على إسرائيل. وبعدين يأتي بلاعمة آل سعود ويقولون لماذا لا تقاتلوا إسرائيل لو إنكم صادقين؟ كلابكم هؤلاء ليش ما هم صادقين وأنتم تدعون فيهم الصدق؟ المهم مع ذلك نقول قصفت الدولة إسرائيل عدة مرات قصفت اليهود من جهة سيناء، وقصفت اليهود أيضا من جهة غزة، وآخر قصف نعطيكم رابط لي قبل يومين فقط، أنصار الدولة الإسلامية قصفوا اليهود بالصواريخ. أنا أعطيكم الرابط إن شاء الله وأقرأ لكم الخبر. الخبر يقول بسم الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتوفيق الله تعالى تم استهداف ما يعرف بمستوطنة نير إسحاق ضمن مجمع أشكول اليهودي الجاثم على أراضي المسلمين المغتصبة شرق قطاع غزة بصاروخين عند الساعة 12:40 دقيقة من فجر يوم السبت 26 ذي الحجة سنة 36 الموافق كذا، وذلك ضمن جهادنا المتواصل ضد أعداء الله اليهود ومشاركة لما يقوم به المسلمون في القدس والأراضي المحتلة من دفع العدو الصائل على العرض والدم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحفاد الصحابة أكناف بيت المقدس غزة، يعني هؤلاء طبعا من أنصار الدولة الإسلامية وضعين الشارة محمد رسول الله بالعلامة. إذن انتهينا الآن من أن الدولة ما تركت أحدا تقريبا من أهل الأوثان إلا وأذاقته الويلات، ولأجل هذا تآمروا جميعا عليها مع خونة أهل الإسلام. طيب من الذين يقتلون أهل الإسلام عامدين متعمدين ويدعون أهل الأوثان؟ فعلى رأس هؤلاء آل سعود. طيب هناك اتهامات يقولون الدولة عميلة، فسننقل نقول من الشيخ حسين بن محمود وغيره يردون على بعض الشبهات بسرعة، فيقول إن كانت الدولة عميلة لأمريكا والفرس والنصيرية واليهود والرافضة فلما لا تقصف الطائرات العربية؟ احنا نتكلم العمالة الحقيقية ومن يقتل أهل الإسلام ويدع أهل الأوثان، لماذا لا تقصف الطائرات العربية حاملات الطائرات الأمريكية الرابضة في موانئها وقواعد أمريكا العسكرية في بلادها؟ لماذا لا تقصف الطائرات العربية اليهود في فلسطين؟ لما لا تقصف النصيرية في دمشق واللاذقية؟ لما لا تقصف طهران وقم؟ لما لا تقصف بغداد والنجف؟ لما كل القصف على الدولة الإسلامية وهي لا ذنب لها سوى أنها عميلة فقط؟ طيب روحوا للأساس يا جماعة، إذا كانت الدولة عميلة أنتم تقاتلونها لأنها عميلة، هذه الدول هي العدو الحقيقي كما يزعمون، لما تطير طائرات الرافضة والفرس والعرب والنصيرية واليهود والصليبيين في فضاء واحد وبتنسيق تام من غرف عمليات مشتركة لتقصف جماعة واحدة هي عميلة للجميع؟ أنتم تعرفون المسارات التي في الجو مثل مسارات الطرق تماما، يعني لا يمكن طائرة تتحرك إلا في شارع في الهواء برقمه وبما بإحداثيات معينة، لو نزلت 5 متر أو طلعت 5 متر كارثة ممكن تصطدم بطائرة أخرى، لا تتحرك الطائرة إلا بمحرك على الأرض في برج هو الذي يحركها، وإلا اصطدمت الطائرات في بعض. هذه كل الطائرات الكفرية هذه كلها منسق بينها بالاتفاق تماما، يعني عشان واحد يأتي ويقول لا يوجد تنسيق بين الطائرات السعودية عندما تروح تضرب في سوريا مع الجيش السوري والطيران السوري، هذا أبله عبيط، يعني حتى ما نقول رضيع نعطيه رضاعة، لا عبيط أبله. المهم يعني لما لا تقطع هذه الدول علاقاتها مع بعضها البعض وكل واحدة تعلن بكل وقاحة أن الدولة الإسلامية عميلة لأعدائها الذين يجلسون بجانبها في غرف العمليات المشتركة؟ لم نرى في حياتنا أعداء مثل هؤلاء الذين فتحوا لبعضهم البعض السفارات وأبقوا على العلاقات السياسية والاقتصادية ويدعموا بعضهم بعضا بالمال والأرض والسلاح والرجال في سبيل الخلاص من عملاء هم صناعة الجميع. المصيبة ليست في هذا، المصيبة أن هناك من يصدق كل هذا الهراء ويبني عليه تصورا في عقله المغيب. يعني الكلام كثير منه يقول لا ننكر أن يختلط على البعض أمر الدولة من حيث شدتها وقسوتها على البعض في بعض الأحيان، لكن أن تكون عميلة تقتل لجهات تقتل منها العشرات كل يوم وفي أيام بالمئات وتحز رؤوسهم وتفجر رقابهم وتحرقهم، ثم يصدق البعض بأنها عميلة، هذا يسمى في عرف الجميع جميع البشر حماقة. طيب، ننهي كلامنا عن موضوع اتهام الدولة بالخارجية بمقتطفات من مقال للشيخ حسين بن محمود مسمى الدولة الإسلامية الخارجية. ونحن في الحقيقة نصحنا ويعني في مقالاتي ولا زلت أنصح دائما بقراءة مقالات الشيخ حسين بن محمود، فالرجل لا نزكيه على الله، كلامه يكاد يكون جميعه محررا علميا ويدل على إحاطة قوية بالواقع، ولم أجد أحدا في زماننا بهذا المستوى، ووالله لربما أكتب كلاما أرى أنني لم أسبق إليه، فإذا بي أكتشف لاحقا أن الشيخ حسين قد كتب نحوه أو ربما مثله سواء، فأتعجب جدا. غفر الله لنا وله وكتب لنا جميعا أجر نصرة هذا الدين وحمانا من شر المجرمين. يقول حفظه الله، هذا ختام كلامنا يا إخوة، نريد التركيز فيه ونريد الإخوة الذين يستمعون معنا أن يركزوا فيه. الإعلام من أكذب الآلات اليوم، فما لبث يضخم أخطاء الدولة ويفتري عليها ويترك الطوام الحقيقية. انظروا إلى حكم إعدام 7000 مسلم في العراق كيف يمر مرور الكرام، ولكن إذا قتلت الدولة أمريكيا صليبيا كافرا تقوم قيامة الإعلام لأيام طويلة، وإذا قتلت عبدة الشيطان من اليزيدية طاروا بخبر عنف وشدة الدولة، وإذا سبت الدولة من اليزيدية أو النصيرية والولوا وهاجوا وماجوا، ولم يتكلم أحد عما يفعله الرافضة والنصيرية بنساء المسلمين في السجون وبأطفال المسلمين الذين تفجر النصيرية والنصارى والعرب والرافضة رؤوسهم كل يوم في الفلوجة والرقة وغيرها. فأي فجور وأي كذب وأي خيانة للأمانة أكثر من هذا؟ وليسأل المرء نفسه، لماذا تضخيم أفعال الدولة الإسلامية اليوم ومهاجمتها في الإعلام المنافق والكافر والسكوت عن أعمال الرافضة والنصيرية والنصارى والملاحدة والمرتدين؟ أليست البراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة تفعل بالأطفال والنساء والشيوخ أضعاف أضعاف ما تفعله سكاكين الدولة بالرجال المحاربين؟ لن ننسى تلك القنوات التي قالت بأن الدولة الإسلامية تريد إعادة صياغة القرآن الكريم، أو أنها تبيع البنات المسلمات في السوق، وأتوا بمقطع لطفلة تقرأ القرآن في أمسية قرآنية وزعموا أن الممسك بها تزوجها غصبا. لن ننسى تلك القنوات الكاذبة الفاجرة التي صدقها من لا عقل له. وآخر يقول الدولة الإسلامية منعت صلاة التراويح في الموصل، ونقله بعض الجهال بصيغة الجزم، ولم يعتذروا حتى لمتابعيهم بعد أن تبين كذبه. ولازلنا نذكر قالتهم لما أرادت الدولة دخول مخيم اليرموك: المسلمون في خطر والدولة ستقطع رؤوس الفلسطينيين، وعلى العالم إنقاذ المسلمين في المخيم، فولولوا وصرخوا وتعالت أصواتهم، ثم خرجت بعض الجماعات الفلسطينية المجاهدة المقاومة من عباءة التقية فانحازت إلى النصيرية علنا لتقصف سكان المخيم الذين يزعمون أنهم يدافعون عنهم. واليوم نرى بأن الدولة لم تحدث مجزرة بسكان المخيم، بل إن سكان المخيم يشكرون الدولة أن أنقذتهم من ظلم وجور الجماعات المتاجرة بدمائهم. إن القول بأن الدولة الإسلامية خارجية ووصف جنودها بأنهم كلاب أهل النار مجازفة كبيرة لا يأمن صاحبها أن يكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، أن زعم بأن أمثال هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنزال النصوص على واقعنا يحتاج إلى علم بهذه النصوص، ويحتاج إلى علم بطريقة الجمع بينها بشكل علمي، ويحتاج إلى معرفة الواقع معرفة حقيقية، ويحتاج إلى تجرد للحق وقد تتبعت من أنزل هذه الأحاديث على الدولة فوجدت أكثرهم ليسوا من أهل العلم، ومن كان منهم من أهل العلم إما أن يكونوا من علماء السلطان وهم الغالبية، وإما أنهم لم يجمعوا بين النصوص، ومن جمع منهم لم يعرف حال الدولة الإسلامية معرفة حقيقية، لأنه يسمع من طرف واحد، وإن وجد من عرف فإنه لا يحكم بتجرد، وإنما الحكم في الغالب سياسي أو حزبي وليس شرعيا، أو يكون الحكم من باب العداء أو عدم الرضا، وعين السخط تبدي المساوئ. هذا الرابط خذوه أيضا لمقال الدولة الإسلامية الخارجية. طيب، نحن نقترب من النهاية يا إخوة، فننصح الإخوة ببعض الملفات المفيدة مما بقي بعد الحملات المسعورة ضد كل ما يظهر حقيقة الدولة. فعندنا ملف كامل عن الدولة، نعطيكم إياه الآن، ملف كامل عن الدولة. وطبعا الإخوة المشرفين على فكرة يعني هم أعلم مني وأعرف مني بروابط عن الدولة كثيرة، لكن نحن نعطي ما عندنا وهم إن شاء الله يزيدوكم من الخير. عندنا هذا ملف عن شبهة أن الدولة عميلة للنظام النصيري، ويوجد فيه روابط لشبهات أخرى. عندنا أيضا ملف اسمه فضح الكذابين على الدولة، حقائق بالصور والبيانات والأدلة الصريحة الواضحة. بصراحة ملف جميل جدا، يعني الاحتفاظ به كنز في الحقيقة، به شهادات من طوب الأرض على صدق الدولة وفضح للكذبات الكثيرة، وأظنه متجدد. طيب، نقطة أخيرة، تعرفوا يا إخوة أنا أحب أداعب الجماعة في بلاد الحرمين، فنقطة أخيرة نختتم بها كل لقاءاتنا، وهي أسئلة نتمنى من لم يزل مصرا على ما هو عليه ولم يستفد مما ذكرناه أن يجيبنا عليها. لو سلمنا لكم أن الدولة الإسلامية خوارج، وأن كلامنا كل هذا راح في الهواء، فهل تطابق وصف فرقة ضالة على حاكم بلد أو على بعض قياداته أو على بعض جيشه يعتبر حكما عاما على كل الدولة، وما يترتب عليه يقع على رعاياها ويتحملونه أجمعون؟ طيب، أنتم تحكمون على الدولة بحكومتها أم بأفرادها أم بجيشها؟ هل تقتل أهل بلد لأن حكومتهم خوارج أم ماذا؟ هل سألت كل جندي أو كل قائد أو كل مواطن عن عقيدته؟ وهنا نضرب لهم مثلا بأمريكا. أمريكا طبعا لما نقول أمريكا يعني إيش؟ يحسوا بانتعاش هكذا، تعرفوا، هي يحكمها أوباما وهو رجل محارب ويدعم إسرائيل، وجيشه يحارب المسلمين في عدة أماكن. فهل كل الشعب الأمريكي يأخذ هذا الحكم عندكم؟ الشعب الأمريكي كله كذلك محارب؟ سؤال آخر، هل إذا أقر حاكم وشعب دولة بانتمائهم لمذهب الخوارج وكان لهم شوكة ومنعة، وجب قتالهم أم لا؟ وأضف إليه أنهم يؤذون أهل السنة ويمنعون كتب أهل السنة، وهل التهديد فقط دون الفعل يستوجب قتالا أم لا بد من التنفيذ أولا؟ سنعطيكم مثالا لهذا الذي ذكرناه، دولة عمان كحال واقعة على ذلك، وهي طبعا دولة حليفة وجارة ومن مجلس التعاون. طيب، أخيرا نسأل، من لا زال يعتقد أن صفات الخوارج هي ما ذكرها من الهبالة والعباطة التي يقولونها، حلق الرؤوس ومدري وصغار الأسنان والكلام هذا، فهل إذا انطبقت الأوصاف المذكورة للخوارج على جيش أو أي دولة كانت، حكمنا على حكام وشعب تلكم الدولة بأنهم خوارج ووجب قتالهم قتال الخوارج؟ إن قلتم نعم سوف نضرب لكم مثلا بالجيش السعودي، فجل الصفات تنطبق عليه، وأهمها الصفة الأخيرة، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان باتفاق الجميع، ويستحلون دماء الدولة الإسلامية والحوثيين وأتباع صالح بالشبهة، حيث لم يهاجموهم ولم يطأوا بلادهم، بل العكس، لم تدخل جيوش الدولة إلى بلاد الحرمين، ولم تدخل جيوش صالح والحوثيين إلى بلاد الحرمين إلا بعد ما هجمتموهم. طبعا الآن يلعبون في نجران وجيزان. المهم، وأنتم تستحلون دماء هؤلاء بشبهة أن ربما لعلهم يهددون خايفين، فهذا استحلال الدم بالشبهة، حيث لم يهاجموهم ولم يطأوا بلادهم بل العكس. أيضا وسيماهم التحليق وحدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، وقد أثبتنا ذلك، وهم يكفرون الدولة الإسلامية بغير مكفر عن طريق مشايخهم مثل الشثري وغيره، كما يكفرون بمكفرات لا يوافقهم عليها أكثر المسلمين مثل تكفيرهم عبد الناصر وصدام والجيش العراقي ومن يرى عدم دوران الشمس حول الأرض ومن يعتقد في أهل القبور، ويكفرون السيسي ومن يؤيده، ويكفرون عوام الرافضة وبأعيانهم، بل من شك في كفر بعض هؤلاء كما بينا يكفرونه أيضا، وكل ذلك بيناه بالأدلة والبراهين. فهل السؤال هنا الآن، هل آل سعود والشعب السعودي خوارج يجب قتالهم وقتلهم قتل عاد؟ المايك عند العويد وباقي الشلة. هكذا نكون قد انتهينا من جل ما يبني القوم عليه اتهامهم للدولة الإسلامية بالخارجية، وتبين عدم وجود أي متعلق لهم عند النظر العلمي والواقعي. ونظرا لكون الشيخ عصام العويد كان سببا في تلكم السلسلة لقبوله دعوتي للمناظرة، فسوف نفرد حلقة خاصة بما ارتكب من طامات علمية فيما تكلم به من كلام قليل مكرر، مع بيان حقيقته التي لم نصرح بها وإنما لمحنا فقط، وذلك لكي نكون قد أعذرنا إلى الله. وأحد الإخوة فعلا، نحن نشكر الشيخ العويد أنه يعني جعلني أتكلم كل هذا الكلام، والرجل كان ينوي أن يعني أو كذب فقال إنه استعد لسنة كاملة، فإذا به يختفي بعد 3 لقاءات كلها كلام مكرر ممجوج مليء بالأخطاء العلمية. وسنرجئ الكلام في هذا الأمر إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو حول طوام العويد واستكمال شيء من الرد على السكران فيما لم يرد عليه فيما سبق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.